انا شفت الحته دي شفت فكره الاوبينيون او الكونكلوجن رحلتها لورا. قلت لي عايزين تدريب اكتر, يعني ايه الكرايتيريا, يعني ايه الكوز, يعني ايه الايفكت. فرحت موسع فيها شويه, وبعدين حطيت الاوديت اوبينيون او كونكلوجن ورا شويه. يعني عندك صفحه 294 شيلها, وهنبتدي صفحه 294 من الجديد. بس انا رجعتها ورا شويه, عشان انتوا عايزين عليها تدريب. نعم. هو ليه مكان معين؟ انا توقعت انه هيقعد هنا. اه والله هو بيحب يقعد كده على كده. ليها حاجه. لا زي العسل حبايبك. التكييف مولع فيه ليه؟ هيتحرق. هو مش شغال اساسا. طب ما هو حلو عشان مش عالي ولا حاجه. لو عايزين تقفلوا البتاع ده ماشي. اه. على اساس النور يبقى باين اكتر. ما اعرفش زي ما انتوا عايزين. اه. اكبر فلان صعب الضوء. كنا احنا تحت عنوان اسمه الاشورنس. بنتكلم على الاشورنس سيرفيسز. فدخلنا في الاشورنس بعد ذكر مفردات لانواع اشورنس معين. قلنا طيب يبقى شكل بس التقرير ايه؟ فعرفنا انه بيبقى فيه ستيتمنت اوف بيربس. لازم البيربس ايه هدف التقرير؟ الاوبجيكتيف يعني. وبعدين بيبقى فيه السكوب. وبعدين بيبقى فيه الجزء الاخير ده عباره بقى عن الاوبزرفيشن والريكومنديشن والكونكلوجن بتاعتي. ولازم يحتوي على خمس اجزاء لازمه, على الاقل خمسه لازمه. ايه هي المسطره اللي انا بيس عليها اللي هي سميناها كرايتيريا؟ ايه هي الكونديشن, الوضع الحقيقي الموجود قدامي واللي جمعت عليه فاكتشوال ايفيدنس؟ ايه هو السبب من وراء الديفييشن او الانحراف ما بين الكوز, ما بين اسف الكرايتيريا والكونديشن؟ يبقى ده كوز. ثم الافكت. يبقى فيها ثلاثة سي: كرايتيريا, كونديشن, كوز, اند الافكت الاثر على هذا. ومن واقع التأثير عشان نتفادى هذا الاثر السلبي بعمل الريكومنديشن بتاعي. وبعدين قلنا ان في كونكلوجن انا بوصل لها وبدي الاوبينيون بتاعي, بس دوت مش مطلوب في كل ايه تقرير, ده حسب الاحوال. فانا كنت عايز اتكلم النهارده في الحته دي, فلقيت انتوا بتقولوا لي طب ما تدينا ايه اكتر شويه في الفرق ما بين الكوز والافكت ولا اخر عشان تبقى العمليه سهله. فقلت كذا مثال اعتبارا من 294 دي بدل 294 القديمه. بقى ابتدي السيكونس من هنا بقى من الورقه اللي اتوزع عليكم النهارده. فاينل انجيجمنت كوميونيكيشن اللي هو التقرير النهائي بعد ما اخلص الشغل بتاعي. لا هي ما هو ايوه بالظبط كده. ده مش ايه if appropriate, اذا تدي او اذا كان من الملائم ان انا ادي رايي اديه, لكن ليس من الملائم ان انا ادي رايي ما ادهوش. ده هنشوف ايه القواعد والتعليمات بتاعته اعتبارا من صفحه 298. الله ينور. كلنا شايفين بعض ولا حد مش شايفني؟ بس انا عامل زي القمر ممكن اظهر في اي وقت. قمر ايه؟ قمر ازاي؟ ها آه. لا ما تحاولش. مين الناس اللي بتقعد وبتعمل ابوينتمنت؟ لا دي مش ناس بتقعد وبتعمل ابوينتمنت, ده كوميتي من جوه مجلس الاداره, الاعضاء غير المنفذين من مجلس الاداره. يعني هي ما هياش جايه من جهه خارجيه مفروضه, او ان وزاره او سك هيئه سوق المال بتجيبهم كرقباء. ممكن انا استعين بناس وده من المجلس برضو, يكون في بعض الاعضاء غير المنفذين ما عندهمش وقت, يتفق المجلس على الاستعانه بفلان الفلاني واي نوت, يبقى ممكن من اعضاء الاوديت كوميتي. لكن القاعده ان هو كوميتي طالعه من البورد اوف دايركتورز نفسه, عشان كده يسموها ايه كوميتي اوف ذا بورد. فاهم قصدي؟ يعني ده الاصل بتاعها. وطبعا التكليفات اللي عليها وفقا للسيرفنتس اوكسلوري اكت تقريبا هي اعلى شويه من التكليفات والمساءلات اللي على المجلس كله. ليه؟ لان المجلس فيه الشق اللي قد يكون ايه؟ تنفيذي او مجلس الاداره. فاهم الفكره جايه ازاي؟ طيب final engagement communication should at a minimum كحد ادنى في التقرير النهائي contain يحتوي على ايه؟ هو الهدف من الانجيجمنت البيربس اللي هو الاوبجكتيف السكوب لغايه فين انا اشتغلت، حدود عملي الباوندريز اللي بتحدد حدود عملي اند ريزلتس. يسمي طبعا الريزلتس ديت عباره عن ايه؟ الثلاثه سي اللي هم الكرايتيريا وبعدين الكونديشن وبعدين كده الكوز وبعدين الافكت واخيرا الريكومنديشن. دي كلها تحت ايه؟ كلمه ايه؟ الريزلتس اوف انجيجمنت. engagement observations اللي هي الكونديشن، engagement observations اللي هي الكونديشنز and recommendations بتاعتي should be based on four criteria. يجب ان هي تقوم على اربع مقومات رئيسيه. واحد four attributes اللي هي اربع سمات اساسيه. الكرايتيريا ما يجب ان يكون. اثنين الكونديشن الوضع الكائن فعلا وجمعت عليه factual evidence. ثم الكوز اسباب الانحراف ما بين الكرايتيريا والكونديشن واثر هذا الانحراف اللي هو الادفيرس كونسيكونسز او الريسك اكسبوجر نتيجه هذا الانحراف. السؤال بقى بيسالك هنا ذا كوز، ما هو الكوز؟ ذا كوز كان بي بيست ديسكرايبد اس نمره ايه؟ فاكتشوال ايفيدنس ذات ذا انترنال اوديتور فاوند. ده ايه؟ ده ايه؟ على طول انت مغمض. كونديشن، الكونديشن ده الوضع الفعلي اللي انا شفته اثناء المراجعه، الوضع الكامل. يبقى ناخد على كده مثال، يجب ان ما تتعداش موازنه مثلا المبيعات، موازنه اعلانات المبيعات 200,000 جنيه. ده الكرايتيريا. ولكن لقيتها 250,000 جنيه، جمعت القليل ولقيت، يبقى ده الكونديشن اللي هو ايه بقى؟ الفاكتشوال ايفيدنس اللي انا جمعته باللي حصل فعلا، تمام؟ نمره سي the risk or exposure. exposure to risk يعني الريسك حصلت فعلا او التعرض للريسك because of the condition found، لانه في condition موجودة. ده اسمه ايه؟ ده effect، الاثر في ذلك اني انا بتعرض ان انا نتيجة الانحراف ما بين المخطط والفعلي انه ممكن يبقى في صرف في غير محله على ال advertising expense على سبيل المثال. نمرة دي resultant evaluation. resultant يعني الريزلت النهائي من وقع هذا الايفالويشن of the effects للاثار of the observation and recommendation. دي اسمها ايه كلها على بعض؟ الكونكلوجن. دي اسمها لا الريكومنديشن انا بوصي، ده الكونكلوجن النهائي. يبقى انا بعمل ايه؟ evaluation. وده اللي مش مطلوب في كل ايه يا اولاد زي ما هنتكلم بعد كده، ده مش مطلوب في كل اوديت ريبورت. الكونكلوجن يعني انا بعمل ايفالويشن باي ماي اون كانترنال اوديتور، بقيم الوضع دوت اوف ذا افكت للاثر الموجود اوف ذا اوبزرفيشن اند الريكومنديشن بتاعي. تعال ناخد الفكره دي بس عشان تهتم بيها شويه، لان دي لسه احنا ما اتكلمناش عليها في صفحه 298. انسر دي انكوريكت because evaluations the evaluations اللي بيعملها مين؟ الاوديتور. يعني بيدخل الجادجمنت الشخصي بتاعه هو of the effect للاثر of the observations اللي موجوده الوضع الكامن فعلا او الوضع الكائن فعلا and the recommendation اللي اوصى بها الاوديتور are the internal auditor's conclusion. ومن راينا اذا ما اخذت ملاحظاتنا في الاعتبار اللي يعمل بها recommendation سوف يؤدي ذلك الى تقليل الفرق ما بين الكوز اسف ما بين الكونديشن والكرايتيريا او ازاله هذا الفجوه. ده كونكلوجن انا بنهي بالنهايه دي ايفالويشن من رايي اذا الاداره ابتدت تاخذ بتوصياتي زي ما بيسموها. طب نمره بي ريزون السبب من وراء وجود جاب، من وراء وجود فرق ما بين ايه وايه؟ ما بين الكرايتيريا ما يجب ان يكون والكونديشن الموجوده. reason for the difference between the expected and the actual condition هو ده تعريف الكوز. نقولها ولا خلاص انتوا فاكرينها من المره اللي فاتت؟ يعني لو قلتها هرجع اكرر نفس الكلام ولا انتوا فاكرينها؟ ايوه. يبقى هنا انت بتقول واي، ليه في فرق موجود، ثم بعد كده بتقول والاسباب التي يؤدي الى الفرق في الايفكت بقى اللي هي الريسك اللي ممكن يحصل في هذا الفرق. سؤال تاني as a result of an engagement. يعني هنا بقى خلاص في engagement حصل as a result of engagement performed at a bank. الانجيجمنت جوه بانك. The internal auditor included the following observation. حط الobservation ده في التقرير بتاعه في التقرير النهائي. In the final engagement communication, the late charges. Late charges يعني رسوم التأخير في السداد. Late charges يعني البينالتي اللي بيفرضها الكريديتور على الديتور لما بيسددش في الوقت المناسب. ها؟ ديبت انترست. يبقى ده معناها ان انا عليا قرض المفروض اسدده لك في وقت معين اتاخرت فيه، ففي late charges اللي هو الديبت انترست. The late charges were waived، تم التنازل عنها. waived يعني تم التنازل عنها. On an excessive number، على عدد كبير من delinquent installment. كلمة delinquent installment يعني القسط اللي جه معاده لم يسدد. طالما حصل عدم سداد دي اسمه delinquent. كلمة delinquent يعني الأقساط التي حل معادها ولم تسدد. حصل عليها ايه؟ دي المفروض عليها late charges. طب حصل ايه في late charges؟ حصل ان البنك تنازل عنها. waived. تمام. installment loan payments at Spring Street branch، في البرانش اللي واقع في Spring Street. دي اسمها ايه يا اولاد؟ دي الاوبزرفيشن اللي شافها. يبقى ده الوضع الحقيقي على ارض الواقع العملي، انه late charges لا يتقاضاها البنك من المتاخرين عن سداد اقساط القروض. ماشي يا عم. We were informed، يقصد ال were informed هنا مش حاجة وحشة، يعني معناها ان احنا مش قاعدين بودان كبيرة بنتلصص في احد ادلة المراجعة اسمه الانكويري، بنسأل. فلما نسأل ممكن يبقى اللي قدامي بيعمل لي informing. We were informed يعني تم الاجابة على تساؤلاتنا، يعني بيجمع audit evidence هنا. We were informed that late charge waves or waivers are not approved by the officer، يعني معناها بيتم التنازل عنها ولكن مفيش حد في الهيكل التنظيمي مسؤول عن هذا. يعني معناها ممكن الموظف اللي موجود يعمل الويفنج ده، يعني معناها مفيش responsibility center يمكن مسألته ليه بتعمله ويفر. يعني انا شفت العميل عجبني العميل اعمل له ايه؟ خلاص يا عم مش عايزين منك فوائد تأخير. approximately في التمنع انا نحو تقريبي 5000 بير، 5000 دولار بير يير. ان ريفينيوز البنك يعني ار بينج لوست، بتفقد، يعني البنك ما بيحصلهاش. يبقى ده الايفكت بتاعت ايه يا جماعه؟ بتاعت الكونديشن اللي هي ان انا بعمل ويفنج. ان اوردر تو بروفايد ا بيتر كنترول، هو بيتكلم يعني علشان ندي بيتر كنترول، دي ريكومنديشن هو بيعملها. اوفر ليت تشارجز ويفد and a loss of income، we recommend that، شو بقى بيعمل ريكومنديشن بتاعته. A lending officer be responsible for، يكون مسؤولا عن، يجب ان يعين lending officer يكون مسؤولا على ال waiving على late charge and this approval be in writing، ويكون موافقته على ال waiving كتابة، يعني معنى كده اثبت مسؤولية عليه. اتذكر كام حاجة هنا. طبعا هو في الامتحان ما بيقولكش على الكلام البولد اللي بين قوسين، ما بيقولكش ان ده اسمه كونديشن، ما بيقولكش ان ده اسمه كوز، ما بيقولكش اني بولد على وي ريكومند، لا انت اللي بتستنتج بقى خلاص. فانا بقدر الامكان لما مسكت الحالة مع عقب كل جملة حطيت لك دي تعني ايه، يبقى الكونديشن اللي عندي موجودة صح ولا غلط، اللي هي الويفر الحقيقي. الافكت بتاعها الاكسبوجر تو لوس ولا اللوس الفعلي؟ لا، في لوس فعلي ان البنك بيخسر حوالي 5000. الريكومنديشن موجودة، لكن في حاجة ناقصة هنا. ايوة الخمس تلاف دول حاجة، فين الكريتيريا بالضبط كده؟ فالسؤال هنا بيسأل which of the following elements، اي من العناصر of an observation is not properly addressed، يعني لم تأتي متناسبة مع ما يجب في تقرير هذا المراجع. هل هي الكريتيريا او الستاندرد؟ هل هو الكونديشن؟ لا، الكونديشن موجود اللي هو الويفر الفعلي. هل الكوز موجود ولا مش موجود؟ الكوز او السبب موجود، ان يعني مفيش اوفيسر صح ولا غلط. طب الافكت بتاعها هو الخساره، يبقى معنى كده مفيش اوفيسر موجود ومفيش حد مطلوب ان هو يعمل ابروفال وفق الاوفيسر، فخلص كل واحد يتصرف ايه من دماغه. يبقى معنى كده ببساطه انه اللي افتقد في المقومات بتاعتنا هي الكرايتيريا. انسر ايه is correct. Observations اللي انت شفتها على ارض الواقع should include adequate details. In this case, the internal auditor should have specified, كان يجب عليه ان يحدد the percentage of late charges waived that is considered being excessive. لان هو الاكسسيف ب 5000. طب ب 5000 عن ايه اكسسيف؟ فين الكرايتيريا اللي انت قست عليه الاكسسيف في السنه ب 5000 تناسب؟ يبقى كان لازم انك تحددها. Using subjective terminology. هو فعلا استخدم subjective terminology اللي هو ايه الاكسسيف وخلاص بدون ما يعزيها الى كرايتيريا. Data are available does not properly address the criteria or standard element of the observation. يبقى الغايب هنا انت بتقول بيتفقد في المتوسط 5000 سنويا excessive. عن ايه؟ عن excessive عن ايه كنت لازم تقول الكرايتيريا بتاعك. طيب دي حالات بنسميها حالات منفصلة يسألك على كوز لوحده effect لوحده. ممكن حالات تبقى مركبة يبتدي يسألك عليها في ايه effect pattern كبيرة مش كده برضو؟ المرة الجاية انا عايز اعمل لكم امتحان فيها يوم السبت ايه رايكم؟ تاخدوا امتحان فيها؟ كوز افكت مش عارف ايه الكلام ده كله؟ تاخدوا امتحان فيها؟ هيمسك نص ساعة كده. طيب an internal auditor has submitted كلمة to submit يعني يعطي جيف هنا. A first draft of a draft of an engagement communication to an engagement client. In preparation for an exit interview. يعني ايه كلام؟ ده مش الفاينل كوميونيكيشن مش الفاينل انجيجمنت كوميونيكيشن ده درافت منه. الدرافت ده لسه لغايه دلوقتي ما بقاش فورمال لانه ما اتمضاش عليه رسمي عشان يتبلغ. طب انا بديه ليه؟ انا بديه للناس اللي هو الكلاينت اللي انا براجع عليه اقول له اقرا ده قرايه مبدئيه وتعالى نقعد مع بعض الاكزيت انترفيو تعالى نقعد مع بعض نستوضح ما ورد فيه اولا علشان ربما اكون انا فاهم حاجة غلط ربما يكون عندك الرد لبعض الامور اللي جات هنا وانا مش متباين ردودها فاقفل الموضوع معاك. يبقى ودي بتحسن على الكوميونيكيشن وبتدي ثقة في الاوديت ريبورت ودي مش معناها ابدا ان احنا كده بنسرب معلومات ولا حاجة ده انت بتعمل كوميونيكيشن على افضل مستوى لما قبل ما تبلغ رسمي بتودي الدرافت دوت وبتعمل حاجة اسمها اكزيت مهمة او الانترفيو الاكزيت انترفيو تمام. The following is an excerpt. ودي كانت مستخرجات او بعض النقط من خلال هذا الدرافت اللي اتعمل. نمرة. The engagement was performed. ايه هدف الانجيجمنت؟ To accomplish several objectives. يبقى معنى كده هو بيديني هنا قاعدة ان اي انجيجمنت لازم يبقى فيه purpose او objective صح ولا غلط؟ هل يقتصر الانجيجمنت بالضروره كل انجيجمنت يحقق اوبجكتيف واحد ولا ممكن في بعض الاوبجكتيفز او بعض الانجيجمنتس فيها الكثير من الاوبجكتيفز في انجيجمنت واحد؟ فهنا بيدي لك اكتر من اوبجكتيف الاوبجكتيفز كتيره. واحد فري فاي يعني تحقق من تو فري فاي يعني يتحقق من ده اوديت بروسيجر ده كده اسمه اجراء مراجعه تو فري فاي فريفايز اكزيستنس ده الهدف بتاعه الاوديتور او وحده الانترنال اوديت كانت عايزه تعمل فريفاكيشن يعني التحقق من الوجود الاكزيستنس ده اسيرشن في حد ذاته اوف انيوجوال ماشينري بينج ستورد ان ذا وير هاوس. يعني ايه الكلام دوت انيوزد ماشينري؟ يعني معناها هل في ماكينات موجوده في الوير هاوس واشتريتها الشركه وغير مستخدمه؟ طب ده معناها ايه؟ معناها ان ده مؤشر لانك بتعمل حيازات لفيكس الاسيتس اكسترا وبالتالي عندك ايدل كاباسيتي. ليه احنط الفلوس اللي عندي اللي هدفع عليها فوائد تمويل واللي هتكلفني فلوس كتيره جدا في مكان وانا مش عايزه او مش محتاجه دلوقتي؟ يبقى اول كان هدف من اهداف هذا الانجيجمنت تو فري فاي ذا اكزيستنس واتاكد شوف الكلام اتاكد من الوجود المادي ليها. يعني هل هناك unused ولا لا؟ واذا كانت موجودة لازم اشوفها بعيني. طب ليه عايز تتأكد بعينك؟ عشان ما تكونش العملية بالورق ان في مكان جديد جه شيكات طلعت من الشركة على المكان الجديد ان فاكت المكان الجديد اللي المفروض يكون في المخزن موجود في بيوت الناس او موجود في مصانع لبعض الناس الكبيرة اللي بتشتغل في الشركة. يبقى الاكزيستنس دوت يتجاب ازاي؟ بالobservation بالعين. يبقى انا عشان اتأكد من هذا الاسيرشن اللي اسمه الاكزيستنس، الحاجه تانجبل ملموسه وتكون في مكاني، اعمل لها ايه؟ اوبزرفيشن. تمام. اتنين، ديترمن الهدف، ان انا احدد كل دي اسمها اوديت اوبجيكتيفز. يبقى هنا بس خليني اوصل حاجه، عشان احقق اوديت اوبجيكتيف لازم اعمل اوديت ايه؟ بروسيجر. يبقى الاوديت بروسيجر في الحاله الاولى اللي اعملها هي اعمل ايه؟ اوبزرفيشن، عشان اوصل لاوديت كونكلوجن، النتيجه يا اما موجود يا اما مش موجود. هذه الكونكلوجن تبقى هي البيسز اللي انا بعمل عليه الريبورت. اذا اقولها لك مره ثانيه بقى، ان الاوديت اوبجكتيف بيتحقق من خلال اوديت بروسيجر بيوصلني الاوديت كونكلوجن، بعملها في الريبورتنج في الكوميونيكيشن، وبعملها بعد كده فولوينج اب. تمام. اتنين، ديترمن حدد المطلوب تحديد وزر ماشينري هاد بين دامجد ديورنج ستورج. يعني معناها اذا كان في انيوزد ماشين وموجوده اوريدي وشفتها فيزيكالي، هل هي بوضع جيد، بحاله جيده تسمح باستخدامها، ام دامجد؟ طب دي معناها ايه؟ في الحاله الثانيه اذا هي مش موجوده اقدر اتهم الشركه بالتبديد. طب اذا هي موجوده اقدر في المدخل الثاني بقى اقول لهم ايه؟ انتوا بتجيبوها بس ما بتاخدوش الاساليب المرعيه للحفاظ عليها، ومن ثم بتتعرض هذه الماكينات للايه؟ للتلف. تمام. هنا واضح من شكل الشغل ده ان ده فاينانشال ولا كومبلاينس ولا اوبريشنال. ده في في اوبريشنال اكتر هنا لغايه دلوقتي. ثلاثه، ريفيو ذا هاندلنج بروسيجرز تو هاندل سمثينج. يعني معناها لو انت عايز مكنه من الماكينات دي عشان تعمل لها صيانه وقائيه على سبيل المثال، او عايزها مثلا عشان خاطر تعرضها على موقع معين عشان تعرف اذا كانت هتستخدم فيه ولا لا، هل العمليه بتتم كده ودي ولا في هاندلنج بروسيجرز بتتم؟ يعني في ايد مين المكن في اي لحظه؟ هل هناك نظام اعرف المكن دوت في ايد مين في كل لحظه ولا لا؟ ريفيو ذا هاندلنج بروسيجرز بينج بيرفورمد باي ذا بيرسونال ات ذا وير هاوس. ما هي الاجراءات اللي بيعملوها في الوير هاوس، ولا اللي بيطلب منهم المكنه بيدوها له المكنه من غير ما تطلع باعتماد بين اذن الصرف او خلاف. النمره اللي بعديها، ديترمن ويذر بروبر اكاونتنج بروسيجرز، ان دخل في حته اكاونتنج شويه، ار بينج فولود فور ماشينري كيبت ان ذا وير هاوس. الاكاونتنج بقى هنا يقصد بيها ان في اذن صرف ولا ما فيش اذن صرف، واعرف المكنه ديت برقم كام، وفي متابعه وسجل لكل مكنه ولا ما فيش سجل لكل مكنه. كمان من الاوديت اوبجكتيفز بتاعتنا، كالكيوليت ذا كارنت فير فاليو اوف ذا وير هاوس انفنتوريز. يبقى ايه هي الفير ماركت فاليو للمكن الموجود؟ ده مش لاستفاء هدف مالي الفاينانشال ستيتمنتس، الفير فاليو عشان اقارنه بايه؟ اقارنه بالفير فاليو بالاكويزيشن كوست، واقول طيب لو حصل دامج يبقى وصل لغايه فين الفير فاليو بتاعها، يبقى انت كده ان افيشنت في حيازاتك، يبقى انا اعمل له كالكوليشن للفير ماركت فاليو عشان اقارنه بالاكويزيشن كوست لهذه الماكينات. كمان كومبير ذا توتال فاليو of the machinery with accounting records. ده بقى بالهيستوريكال كوست، اعمل كومباريزون عشان اتاكد من ايه هنا؟ اتاكد من المكن الذي يتم شراؤه دخل في المجموعه المحاسبيه بتاعه الشركه عشان يسمع في الفيكسد اسيتس بتاعه الشركه في البالانس شيت بتاعتها. وطبعا طالما هو مش مستخدم المفروض ما يدخلش في الفيكسد اسيت كاتيجوري، ولكن يدخل في حاجه اسمها ايه؟ other assets، لغايه ما او مشروعات تحت التنفيذ لو كان مش في الكونديشن واللوكيشن اللي تسمح باستخدامه. اذا الفكره بتاعته ان انا عايز اتاكد من وجود هذا البند كقيمه في الفاينانشال ريكوردز بتاعت الشركه. الكرنت فير فاليو مليون حاجه بتقول لك عليها، اذا مثلا في تقرير لفني بيقول لك عليها نتيجه الدمج يبقى قيم لي، اذا كان في مثلا النهارده شركه بتطلب منك شراء هذه المكن في عرض عام يبقى معنى كده انه ممكن يسمح لك بالفير ماركت فاليو، اذا كان في ليك ناحيه فنيه انت في التقييم يبقى دوت فير ماركت فاليو. مليون مدخل للفير ماركت فاليو، ولكن زي ما احنا قلنا اذا انت مش فنان في فكره الفير ماركت فاليو ما عندكش التكنيكاليتي، يجوز انك تجيب سبيشاليست من ايه؟ من الخارج عشان يقيم العمليه دي. ما احنا بنتكلم، لا بص اصل انجيشمنت اوسع من فاينانشال، ده ده عايز يجيب الكارنت فير ماركت فاليو للحاجة تانية خالص عشان يقارنها بالاكوزيشن كوست. يقول لهم انتوا دافعين قيمة لمكن 4 مليون. تقرير الخبير بيقول ان ده تمنه النهاردة كفير ماركت فاليو 2.5 مليون. وانتوا لسه ما ابتديتوش ولا شرحتوا في ايه في استخدامه. فالهدف هنا اوبريشنال اكتر من يكون هدف ايه التحقق من القيمة في القوائم بتاعته. It was conformed يعني تم التأكد, يعني خلاص حصل conforming لقناعته. It was conformed that of the 30 machines, يبقى دي العينة بتاعته. The 30 machines دي العينة التي اختارها. Selected from the purchasing records, راح لل purchasing records شاف ان مثلا ادارة المشتريات اشترت 200 ماكينة جديدة. ال 200 ماكينة اختار منهم هو قد ايه 30. Of the purchasing records for the sample, 13 من الـ30 were present on the warehouse floor. يعني دول موجودين وشافهم بالobservation. 13 على ده هو بيتكلم عليه دلوقتي, بيتكلم على تحقيق أول audit objective اللي هو verify the existence. فهو عايز يتأكد من existence, خد عينة من الـ13 من البرتشيسينج ريكوردز وراح شاف من الـ30 دول, من العينة الـ30 شاف 13 اوريدي قدام عينيه. الباقي فين؟ 5 were unloading dock يعني على رصيف الايه الشحن, ready for the conveyance يعني النقل, تروح يعني تسليم, to the production facility يعني طلعت من المخازن اوريدي ورايحه تتسلم على المواقع علشان تبتدي تستفيد فيها. يعني لغايه دلوقتي هي unused بس في طريقها انها تبقى للمصنع عشان تبقى to be used. 13 و5 ادي 18 ماشي يا عم. بقينا من الـ30 12 الـ12 بقى 12 others had already been sent to the production facility at the previous time. يعني اوريدي دلوقتي هم unused, يبقى معنى كده انها مستخدمه. تمام, تعال نمسك الواقعة دي لوحدها ولا خليها نكمل. An examination of the accounting procedures, examination and accounting procedures and facts used at the warehouse revealed يعني أظهرت أو أوضحت, هي بمعنى نفس المعنى, the failure, الفشل, by the warehouse accounting clerk to reconcile inventory records monthly as required by policy. يعني البوليسي بتقول لازم monthly reconciliation. يعني ايه monthly reconciliation؟ يعني ابقى متأكد من تطابقية ما بين دفترين. الدفتر الاول المفروض دلوقتي هو الـ30 اللي اختارهم دول لغاية اللحظة اللي اختار منها ان هم unused. ليه unused؟ لانه ما شافش عمليات صرف رسمي من الـ30 ماكينة دول العمليات انتاج. بس لما بص في ارض الواقع العملي لقوا انه فيهم 5 في طريقهم و12 اوريدي مستخدمين. طب ما كان المفروض يحصل ايه؟ كان المفروض ان دول يخرجوا من المخزن ويروحوا على الاستخدام, صح ولا غلط؟ فما فيش ريكونسليشن بيحصل, ومن ثم بيعمل ايه هنا؟ يعني عملية الصرف ممكن يكتفي بتوقيع ان هو يستلمها, لكن دي ما بتنزلش على الدفتر, ومن ثم بتعمل فرق ما بين الرصيد المخزني لعدد هذه الماكينات والرصيد الفعلي الموجود. تمام, كمان اسامبل عينة من 25 ماشين, ممكن يكونوا من ضمن الـ30 اللي فوق او غيرهم, اسامبل او 25 ماشين was examined for possible damage. بس دول مش من ضمن الـ30, عرفت منين يا دي فيلا؟ لانه الـ30 مش كلهم موجودين على الايه ارضية المصنع, فاللي هو عمل عليهم examination for damage هو اللي شايفهم بعينيه في المخزن, فاخد sample 25 منهم, قد يكون منهم الـ13 موجودين already. A sample of 25 machines was examined for possible damages and all but one was in a good condition. يعني كلهم حلوين ما عدا ايه واحدة تبدو ان هي هفتانة كده, زعلانة من نفسها, يعني not in a good condition. يبقى ده دليل على ايه؟ على حاجة يا اما استلمتها بهيئة وحشة يعني مش صالحة اساسا, يا اما بسبب الهاندلينج بروسيجرز, الهاندلينج الفعلي الفيزيكال في المخازن, اتفتحت عليها مية, اتفتح عليها صرف صحي, اتحطت على الارضية على طول, اتعرضت للصدأ ورطوبة وتفر من اشكال. النمرة اللي بعدين, it was conformed, تم التأكد برضو by the internal auditor that the handling procedures إجراءات التعامل مع المكن بقى هل بيحطوه على بيسموها ايه طبلية خشب هل بيعملوا له عزل هل بيتحط له لو كانت الأسد بتأثر بالعوامل الجوية الإجراءات المناسبة للحفاظ عليه من كل العوامل الجوية ولا لا إذا كان الأسد بيزهق من القعدة لوحده هل بيجيبوا له حد يقعدوه معاه يحكي له حكايات بالليل وهكذا يعني إجراءات الحفاظ على الأسد Outlined in the warehouse policy manual appear to be adequate. تظهر كما لو كانت adequate. And the warehouse personnel اللي هم الشغالين في المخازن apparently were following those procedures. طالما حصل كده يبقى معناها ببساطة المكنة اللي لقاها مش كويسة مش بسبب الهاندلنج بروسيجر ولكن دي بسبب ايه الاستلام الوحش شوف الكلام بقى هنا يعني هو فحص 25 مكنه لا all but one هي الوان اللي في الدامج يبقى دي مش بسبب الهاندلنج بروسيجر لان في سياسه الهاندلنج بروسيجر والناس شغاله كويس بيتكلم بقى لقاهم وحشين في ايه except for the examination of items being received for inventory شوف بقى الكلام يعني العيب الوحيد هو عيب فحص للايتمز اللي داخله يبقى الغلطه او الدامج للمكنه دي نشات امتى مش بسبب الانترنال هاندلنج ولكن ديت عند الريسيفنج لهذه الماشين تمام حتى مينيمم the following elements العناصر اتي should be included in the final engagement الكوميونيكيشن in the final engagement communication يتضمن بيربس الاوبجكتيف يعني السكوب بتاع الشغل بتاعه هنا ما اشرش السكوب للاسف ليه لان انت بيقول لك انا اخترت عينه من 30 من البرتشيز طب انت اشتريت كام خلال الشهر اللي فات ولا انت بتفحص على مدى السنه اللي فاتت ولا على مستوى الاربع شهور بس هنا في حته غايبه يبقى البيربس واضح زي الشمس ولا لا الاوبجكتيفز واحد واثنين وثلاثه ودي مكتوبه نصا الاوبجكتيفز بتاعت الانجيجمنت لكن السكوب فيه مشكله هنا دول العينه اللي اختارهم منه فاهم قصدي فين بقى فين المجتمع بتاعك اللي اخترت منه اه طبعا فين الفتره اللي انت بتحصر عنها المشتريات فين الفتره اللي انت عملت فيها الاختبارات للاكزيستنس طيب الفكره جايه ازاي اه طبعا بيربس سكوب اند ريزلتس ريزلتس طبعا يكون جواها ايه يا جماعه يكون جواها واحد الكرايتيريا اثنين الكونديشن ثلاثة الكوز اربعة الافكت مش وعمل ريكومنديشن تفتكروا انه عمل ريكومنديشن كده ده سايبها صيحة صح ولا غلط تمام بيسألك بقى السؤال which of the following ايا من الاتي describes يصف all of the elements missing اللي مفقود all of the elements missing from the engagement to communication تعال ناخدهم من دي to A البيربس الهدف يعني الاوبجكتيف موجود ولا لا موجود ده قال صراحه كمان السكوب لا هو السكوب مش موجود صح ولا غلط الريكومنديشن موجوده غايبه يبقى في نمره دي غايب منها اثنين لكن في ايه في واحده اوريدي موجوده نمره سي الاوبزرفيشن موجوده تمام الكونكلوجن لا ما قالش الا كونكلوجن ولا ريكومنديشن ما خلصت باستنتاجات ها لا ده مش الكونكلوجن ده الاوبزرفيشن ات واز كونفيرمد يعني تاكدت بالايفيدنس اللي حصلت عليه يعني ما بقولش كلام سبجكتيف ات واز كونفيرمد يعني اي ام ريزونابلي اشورد اباوت ذات دي المعنى هنا في العباره في سياق العباره لكن الكونكلوجن وبناء على ما تقدم واذا اخذت الملاحظات بتاعتنا والتوصيات بتاعتنا هيحصل كيت وكيت وكيت وكيت تحسنات ده اسمه كونكلوجن ملوش نمرة بي بيربس البيربس موجود ولا مش موجود الاوبجكتيف يعني الريزلت والكونكلوجن لا ما تقلتش طب نمرة ايه السكوب غايب الكونكلوجن غايبة وما فيش ريكومنديشن يبقى مين فيهم اقرب للواقع تمام اقراها answer A is correct also a portion of the scope is discussed جزء من السكوب اللي هو ايه خدت 25 مكنه بصيت على 30 مكنه for existence دي كلها اجزاء بس فين السكوب اللي انا اشتغلت عليه the reader اللي بيقرا التقرير cannot determine the significance of the amount of machines selected. يعني انا مش قادر اعرف انا اخترت 25 مكنة من 10,000 مكنة اشتريناها. ما انا لما اقول خطأ على سبيل المثال هنا مكنة بايظة من كل 25 صح ولا غلط؟ يعني خطأ 4%. خطأ 4% دول لل 25 مكنة بس هم اللي مش راهم ولا ال 10,000 مكنة هنا يفرق كتير جدا ال 4% على ال 25. ما ممكن تكون العينة هي المجتمع الكامل اللي فحصته صح ولا غلط؟ وممكن تكون العينة دي حتة صغيرة من مجتمع ولو مشيت العملية من نسبة التور لابور او الريت بتاعت الغلط 4% هنا. طب ممكن تكون على 10,000 مكنة تبقى مصيبة سودة صح ولا غلط؟ فلازم اتكلمه على السكوب بتاعها. Although a portion of the scope is discussed, إلا إن الريدر اللي هو الإدارة العليا وحتى الأودي كي اللي هي الإدارة بتاعت المخازن اللي تتراجع عليها cannot determine the significance of the amount of machines selected without knowing بدون معرفة the total amount of machines available and the value of machinery. مش كده بس والسكوب مش كده بس كمان لفترة اللي أنا اشتغلت فيها من فترة إيه إلى فترة إيه لازم أحددها. والمصانع هل أنا عملت المخازن ده جزء من المخازن العامة بتاعت الشركة يعني ده مخزن فرعي واحد ولا دي كل عمليات التخزين على مستوى الشركة بالكامل؟ يبقى لازم كنت أحدد كتير حاجات كتير جدا في السكوب. Also the conclusion or opinion about the operations is not stated and what should I and the engagement communication makes no recommendation أي تحسينات ممكنة. تمام بعديها the following information الحالة تشوف الحالة طويلة قوي وفي نفس الوقت الرد عليها سهل بس دي في الامتحان عايزة منك قد ايه وقت دقيقة ونص فلازم تكون مجمع كل ده في دقيقة ونص في الامتحان. انا اضطر انا اسافر معاكم يوم ما تمتحن اسافر معاكم قابلكم عندي فرحات بجد شور النتيجة بتظهر بعد الامتحان. هناكلوا اي نوع من الاكل؟ يا حمام يا هناكل بالآه يا خوفي. بص انا اطلع عندي فرحات واستناكم بره وانت تدخلوا تحاسبوا ربنا معانا. Fact button the following information is extracted تم استخراجها from a draft مرة تانية لسه التعرير ما بقاش final engagement communication the draft of an engagement communication prepared upon بحال ال completion of an engagement. طب اتعمل ليه؟ to review the inventory ده الهدف بقى in order to review يبقى ده purpose to review the inventory warehousing procedures for a revision. مش لازم يديلك كل الدرافت ادالك في الدرافت ملحوظة الخمسة بتاعته وادالك الملحوظة الستة والسبعة والثامنة ادالك ثلاث او اربعة ملاحظات بس ما ادالكش اكتر من كده. تعال نشوف كل واحدة فيهم ونتكلم عليها وكل واحدة عليها سؤال. تحت عنوان اسمه Observations and Recommendation اللي هي المفروض كل واحدة فيهم في Observations and Recommendation تحتوي على كم اتريبيوت؟ يا خمسة يا ستة. ايه هو الكرايتيريان؟ ايه هي الكونديشن؟ ايه هو الكوز؟ ايه هو الافكت؟ الريكومنديشن واحيانا اقدر اقول له بين مش كده برضه؟ يبقى المفروض في كل ايه باراجراف من دول يكون في ده. خمسة we performed extensive test ده بيقول اللي احنا عملناه of inventory records keeping. inventory record keeping يعني معناها ان انا بصيت على الدفاتر record keeping يبقى بصيت على الدفاتر. شوف بصيته فين؟ يبقى دي بصة بالobservation ولا بصة بالinspection؟ ده اسمه inspection تبص على دفتر to inspect ابص على فعليات قدامي يبقى ده تو اوبزرف يبقى ده اسمه الاوديت بروسيجر اللي بيتعمل. فطالما انا ببص على الريكورد كيبنج يبقى بعمل انسبكشن اللي هو بنسميه ريكوردد اكاونتابيليتي. ليه ريكوردد اكاونتابيليتي؟ اقول لك انا ليه. ده حساب انفنتوري ده ليميت ده كريدت كل اللي بيسمع في الناحيه الديبت ده يعتبر ايه على المخازن؟ يعتبر مساءلة ولا تخلص من مساءلة؟ مساءلة. كل ديبت سايد بيرمي عن المخزون مساءلة accountability. وبعدين كل جزء من هنا يعتبر ايه؟ discharge من accountability يعني بيخلي ذمة المخازن ويحطها عند another party. يبقى الديبت سايد في حساب المخزون على طول يعني اذن دخول بضاعة على المخازن اصبحت اكاونتابيليتي مخازن. والكريدت سايد المفروض يسمع باسم صرف، بتصرف بقى للبيع او بتصرف للمصنع لو كانت خامة، ده اسمه ديسشارج للاكاونتابيليتي. الفرق في النهاية خالص ده اسمه الريكوردد اكاونتابيليتي، يعني ده صافي المسألة اللي في ايدك وفقا للريكورد، المفروض يتطابق مع مين؟ مع الفيزيكال اكاونتابيليتي. يبقى الاوبزرفيشن في المخزن الفعلي اللي تشوف فيه كام، يبقى معنى كده هو بيشتغل على النص الاولاني دلوقتي اللي هو تفاتن. وي بيرفورمد اكستنسيف تيست اوف انفنتوري ريكورد كيبنج اللي هو الريكوردد اكاونتابيليتي and quantities on hand. quantity الراجل بيتكلم على ايه هنا؟ فعليات فيزيكال بقى اللي هو الفيزيكال اكاونتابيليتي. المفروض يحصل ايه ما بين الاثنين؟ تطابق. لو لقيت في ارض الواقع الفعلي اكتر او اقل معناها ان في حاجه غلط، يا اما اذن الصرف ما تقيدش، يا اما اذن ايه؟ اذن دخول بضاعه ما تقيدش، وبالتالي ممكن نفسره يا اما تحت خطا في قيد او تحت اختلاس او تحت تدليس او تحت اهدار موارد، صح ولا غلط؟ يبقى معنى كده المفروض القاعدة العامة ده اسمه perpetual record. perpetual يعني ايه؟ مستمر. نظام الجلد هنا مستمر يعني ايه؟ يعني انا واعد على مكتبي طالما كل اذن numbered، كل اذن دخول re-numbered وكل اذن خروج pre-numbered، المفروض ده معناها على طول وانا قاعد مكتبي ابقى عارف المخازن تحت فيها كام، صح ولا غلط؟ اذا ده اسمه نظام الجلد المستمر. ده نظام بيعمل رقابة على الكميات وعلى المبلغ التكلفة بتاع المخزون وانت قاعد على مكتبك، ده غير البريودك انفنتوري and quantities on hand اللي هو الفيزيكال اكاونتابيليتي. بيست اون اور تيست، بناء على التستات اللي احنا عملناها الاثنين مع بعض، بيتمسك في مراقبة المخازن عبارة عن واحد عدد وحدات. المفروض تحت عند امين المخزن بيمسك حاجه اسمها كارت الصنف. كارت الصنف بتبقى عدد وحدات. احد اهم قواعد نظام الرقابه الداخليه لا تقل لامين مخزنك تكلفه البنود اللي بين ايديه، المفروض ما يعرفهاش ابدا. يبقى معنى كده هي بتتمسك تحت، ودي مش رقابه، دي بتنظم له عمله. كارت المخزن اللي انت بتشوفها في المخزن تحت عند امين المخزن ده مش الرقابه، دي عبارة عن تنظيم عمل اللي داخل واللي خارج عشان يسجل فيها كل اذن صرف وكل اذن ايه قدوم على كل بند. الرقابة فوق في رقابة المخازن. رقابة المخازن هتعمل حاجتين، كوانتيتي اتنين، وهي التي تقرر سياسات الصرف مع فايفو لايفو ويتد ايه افريج. لما باجي بجرد عليه الجرد اللي عليه الحاجتين، واحد عدد وحدات، اتنين كونديشن، الوضع المادي بالنسبة لها هل هو وضع مادي سليم ولا لا. تمام؟ يبقى مين هو امين المخزن؟ عنده صوره من البيرتشيز اوردر؟ المفروض لا، اللي يبقى الحسابات عندها صوره من البيرتشيز اوردر هو المفروض بيستلم على تقرير الفحص والاستلام اللي هو الريسيفنج ريبورت. يعني البضاعه لما بتيجي تدخل يتعمل ريسيفنج ريبورت. الريسيفنج ريبورت بعد ما استلمت اداره الاستلام عايزه تخلي مسؤوليتها، يبقى تمضي اداره المخازن على انها استلمت البضاعة من ادارة الاستلام وتدخل على طول على ايه؟ اذن اضافة للمخازن بالشكل ده. يبقى المفروض لو هو ما يعرفش عن البيرتشيز اوردر، الشركات لما تقول له عن البيرتشيز اوردر دي معناها انها قالت له بايه؟ قالت له بتمن الحاجة. يبقى معنى هي المفروض تقول له بالتوقيت هيجيلك عشان يعد المخازن بتاعته، صح ولا غلط؟ اختار بس دي ميمو علشان عد مخازنك وروقها عشان في طلبية كبيرة جاية بالنسبة لنا، لكن المفروض هو ما يختارش بيها. حتى الصوره من البيرتشيز ريبورت او البيرتشيز اوردر اللي هتروح لاداره الاستلام والفحص يسموها بلايند كوبي، يسموها كده نسخه عوره. يعني ايه عوره؟ يعني موجود فيها ايه؟ عباره عن الانواع مش الكميات. انا لو قلت له الكميه اللي فيها يبقى هو مش هيعد ولا هيتشجع ولا يعمل اي حاجه، يقول لك متظبط خلص نفسك. يبقى معنى كده بيسموها بلايند كوبي عشان انا بذكر له ان احنا عايزين من الصنف الفلاني وده فرز اول، والصنف الفلاني فرز تاني، والصنف الفلاني اللي هم كذا، والصنف ده بس الكونديشن دي ايه؟ طبعا فرز اول فرز تاني مش عارف ايه درجة الجريد بس، لكن ما اقدرش اقول له ابدا الكميات. لو قلت له الكميات انا بساعده، انا بغششه كده مش هيعمل اي مجهود. يعني هو لازم يبقى عارف الكميه عشان لا بالعكس بالعكس، ده هو بيعد الكمية اللي موجودة، وبعد ما بيعد الكمية الموجودة ديت وبيثبت الواقع الفعلي، صورة منها بتروح لإدارة الايه؟ البيرتشيسينج ديبارتمنت نفسها، بس انا طابع بعد كده وهي تتكلم معاه. يبقى دي بقى مخاطبة مين بقى؟ مع الفندور، إدارة المشتريات. والحاجة الثانية إدارة الحسابات. طبعا يتعمل بيها زي ما يتفق بقى إدارة المشتريات، هيتفق انها جزء من المسحوبات الفترة الجاية، لا يعمل بيها ريتيرن احنا مش عايزينها وهكذا، لان المسموح له بالتخاطب الخارجي مع الفندور اللي هي ايه؟ البرتشيسنج ديبارتمنت، لكن مش الريسيفنج ديبارتمنت. بتعمل محضر طبعا، حصر وجرد وعد طبعا، بتوديها المخازن وبتسلمها وبتمضي المخازن على سلامها كمان. الكميات مش المبالغ، ما تخطرش امانة المخازن ببيرتشيس اوردر من اساسه. البضاعة لما بتيجي الاول لازم ادارة السلام قبل ما البضاعة تيجي من اساسه، ما انتوا لسه اصلا ما شرحت السايكلز، فايه مش باينه معاكم. المفروض البيرتشيس ريكويزيشن هي الادارة الطالبة، اي ادارة طالبة، الادارة الطالبة طالبة 500 حتة من صمت اسمه ايه؟ ده اسمه ايه يا جماعة؟ ده اسمه الاثورايزيشن. خلي بالك الاثورايزيشن مش في طلب ادارة المشتريات، الاثورايزيشن التصريح هو بامضة رئيس الادارة الطالبة، ده اسمه بس بيرتشيس ريكويزيشن، يروح للبيرتشيسنج ديبارتمنت، يتعمل من واقع البيرتشيس ريكويزيشن بيرتشيس اوردر اللي هو اسمه ايه؟ طلب الشراء. طلب الشراء ده عبارة عن تنفيذ تكليف باثورايزيشن من الادارة الطالبة، لكن مش هو الاثورايزيشن، ووحدة تخاطب. بيتعمل البيرتشيس اوردر من كذا نسخة، اولا نسخة بتفضل في ادارة الايه؟ المشتريات المتابعة، بعد كده نسخة او اصل، سيبك من نسخة او اصل، بتروح للفيندور للتنفيذ، نسخة بتروح لادارة الحسابات، نسخة بتروح للادارة الطالبة لاختارها عشان تختار بناء بصدد التنفيذ للي طلبته، نسخة بتنزل لادارة الاستلام والفحص وديبلايت علشان خاطر يعد نفسه للاستلام ويديله التصريح بفتح بواباته والعد والحصر للكميات الواردة. بعد كده بلايند من غير كميات طبعا، ده لازم يبقى فيها بس الانواع. بعد كده تيجي الكمية من واقع الفندور فيها فاتورة، الفاتورة اللي موجودة بتترفق طبعا، هنا في ادارة الحسابات دلوقتي كمان البيرتشيز ريكويزيشن صورة منه تروح لادارة الحسابات، ده لازم ادارة الحسابات تجمع عندها كام حاجة دلوقتي؟ حاجتين، بيرتشيز ريكويزيشن من الاداره الطالبه، نسخه منه راحت لاداره المشتريات للتنفيذ، نسخه منه فضلت عند الاداره الطالبه علشان تتابع عليها، نسخه منه تروح لاداره الاكونتس بيبول لانها جزء من الفاوتشر. يبقى اداره الحسابات عندها ايه لغايه دلوقتي؟ عندها حاجتين، نسخه من البيرتشيز ريكويزيشن ونسخه من البيرتشيز اوردر. لما تيجي البضاعه بتعمل تقرير استلام وفحص بناء على بتتعدي الكميات عدا فعليا وحصرا فعليا، هنا مفيش مطابقه ولا حاجه، بيروح او بتفضل نسخة من تقرير الاستلام والفحص عند الادارة اللي استلمت، نسخة تانية بتوقع عليها ادارة المخازن علشان خاطر تعتبر هي استلمت من ادارة المشتريات، دي لازم تمضي عليها. النسخة التالتة بتروح لادارة المشتريات علشان ادارة المشتريات تطابق بينها وبين الوارد في البيرتشيس اوردر عشان تتولى بعد كده انها تعمل ديبت ميمو وكريدت ميمو وهكذا. وبعدين النسخة الرابعة بتروح لإدارة الحسابات، لازم النسخة تروح لإدارة الحسابات من ايه؟ receiving report. يبقى عندي إدارة الحسابات كم حاجة؟ purchase order، purchase requisition قبلية، purchase order، receiving report. بعد كده إدارة المخازن لما بتدخل عندها الكمية بتعمل إذن إضافة المواد بتاعتها على كروت الصنف اللي عندها، بتطلع فوق مرابة المخازن، لازم قوية إدارة الحسابات خليها تبع إدارة المخازن هي تمشي. وبعدين بيحصل ان ادارة الحسابات هتروح لها صورة من اذن اضافة المخازن، ده لازم. يبقى تأكدت ادارة الحسابات ان الارقام او البضاعة حد طلبها جوه الشركة، اتنين ان ادارة المشتريات نفذت الطلب عن طريق بيرتشيز اوردر، ان تم الاستلام. لو كان في اي ديسكريبانسي يطلع فيها يا كريدت ميمو يا ديبت ميمو يا الوضع اللي هتاخده ادارة الايه؟ المشتريات بالمتابعة مع الفندور. بعد كده بتيجي الفاتورة من الفندور بتروح لإدارة الحسابات، إدارة الحسابات تحت ايديها فاوتشر كامل كده، في ايه؟ في القصة من اولها لاخرها، في إدارة طالبة اسمها بيرتشيز ريكويزيشن عندها صورة منه وقت الطلب، في بعد كده بيرتشيز اوردر يوم ما اتبعت عن طريق البيرتشيزنج ديبارتمنت رايح منه صوره ليه في الحسابات، ثم بعد كده الريسيفنج ريبورت يوم ما استلم عندها صوره منه عشان تطابق ما بين كل دوت وبعضه، ثم بعد كده لو في ديبت ميمو او في كريدت ميمو بالكميات اللي استلمها بالزياده او الكميات بالنقص عشان تتخصم من حسابه، ثم بعد كده الفاتوره نفسها، ثم اسم الاضافه للمخازن. ده فاوتشر بالكامل يبتدي يعد عليه اسم الصرف ويبقيه فيه حاجه اسمها الاوبن فايل فاوتشرز اللي هي طالما ما جاش وفقا للسياسه الائتمانيه مع سدادك لسه في الاوبن فايل. وانس ان هو جه بيبتدي يعد الشيك ويقدمه للتريجرر عشان هو اللي يوقع ايه الشيك بتاعه. الدوره بالشكل ده بتمشي زي العسل وسموز قوي قوي. هنا مش لازم ان البرتشيسنج ديبارتمنت تختار مخازن، ليه؟ لان لا يختار المخازن ولا هيمثل نقل للاكاونتابيليتي اداره ريسيفنج ريبورت، فبيخلص نفسه خالص من اللعبه دي. طبعا ده شكل ده شكل النظام اللي بنمتحنكم عليه. في اشكال تانيه للنظام بدون شكل بدون شكل. يبقى معنى كده ببساطه ان السيكونس ده عايزين نعرفه، هنرسمه لكم بعد كده في فلور شارت وحاجات زي كده. لغايه دلوقتي البيرتشيز لسه انا ما خدتش البيمنت بتاعها، صح ولا غلط؟ انت دخلت التوبيل لما قلت التريجر لسه، بس لسه ليها اكمال. انا ما ببعتش الاتفاق للمخازن عشان ابقى انا مين اداره مين؟ البيرتشيز. اداره البيرتشيزنج؟ لا مش كده، اداره البيرتشيزنج ما تعنيهاش المخازن، هي همها اداره المشتريات، تقرير الاستلام والفحص يؤكد ليها ان الكواليتي والحاله التعاقديه اللي انا قلت فيها للمورد انك تبعت لي الاصناف بالمواصفات الفلانيه استوفيت. المفروض بتاع المخازن يبقى من ناحيه الاعداد التكنيكال لفهم طبيعه المخزون والصنف في اقل درجه. ليه؟ عشان ما اديش المفتاح للقط في الكرار زي ما بيقولوا، فانا ما بمكنوش من الطبيعه الفنيه للموضوع، فعشان كده انا مش محتاج تقرير فني من اداره المخازن. لكن كل انا بعمله استلمنا يا جماعه ممكن اختاره قبليها عشان يجهز المخازن دي تبقى ناحيه ايه بنسميها ماديه للاورجنايزيشن المخازن كفيزيكال. بس ممكن يحصل يبقى اللي بيعمل اساسا الطلب اللي انا عندي في المخازن لو هو عنده ليفل حد الطلب لو وصل لحاجه معينه، ما هي هيبقى هنا الاداره الطالبه هي اداره المخازن، بس لو عندها في مراقبه مخازن بقى هنا، ودي بتبقى تبع شؤون الانتاج وتخطيط الانتاج وبيعملوا الماتيريال ريكويرمنت بلاننج عندها، بس هي كتنظيمي تاني يبقى بيجمع الادارات الطالبه بيلتهم مركزيا، يبقى الفكره تبقى الطلب مركزي عن طريق تجميع الاحتياجات بدراسه نقطه اعاده الطلب على مستوى كل صنف بالاتفاق مع الادارات الثانيه، وبيبقى له تكلفه الهيكل التنظيمي. واي نوت واي نوت، ما دي عايزه فليكسبيليتي بقى في الهيكل التنظيمي. انا قلت شويه على فكره هجيب لكم فيهم امتحان المره الجايه، دول متسجلين او متسايكل تاخدوا منهم 40 50 سؤال كده المره الجايه في الامتحان بتاعنا. ها هيبقى ساعه الا ربع، يلا زي بعض. البرش السايكل احمد برش السايكل نكمل. اشتغلتها انت؟ طيب يبقى عشان احمد اشتغلها خلاص، انا كان همي ان احمد ما يكونش فاهم خلاص هنجينا. لا والله بالعكس، انتوا فاكرينها صعبه؟ سهله جدا سهله جدا الحاجات دي. ادي قدامنا ادي عسل 5 دقايق. تعالوا طيب ناخد الاوبزرفيشن 5 بس وبعد كده ايه ننزل. 5 دقايق؟ 10 دقايق. 10 دقايق. طب كويس هتخلص لنا اوبزرفيشن 5. وي بيرفورمد انجزنا عملنا اكستنسيف تيست اوف انفنتوري ريكوردز ريكورد كيبنج اللي هو ريكوردد اكاونتابيليتي اند كوانتيتيز اون هاند ذا فيزيكال اكاونتابيليتي بيست اون اور تيست بناء على اللي احنا قمنا بيه من اختبارات سواء للانسبكشن لدفاتر او اوبزرفيشن لمخزون. We have concluded that the division carries a large quantity of excess inventory. كلام حلو قوي. Large quantity of excess. لما اقول excess، excess عن ايه؟ مش لازم يكون عندي مسطرة اقول ده excess عنها. يبقى انا بيتكلم هو على اوبزرفيشن الراجل. يعني بيقول احنا شفنا اكسس. اكسس عن ايه؟ يبقى عن ايه؟ عن الريكورد؟ لا لا لا لا لا لا لا ما يتكلمش عن الريكورد. ده بيقول احنا عملنا مطابقة ما بين الاثنين خلاص. واستخلصنا ايه؟ بص تاني. Based on our test, we have concluded. وصلنا الى نتيجة. That the division carries كلمة carry يعني عنده في حوزته. هي زمدية. A large quantity يعني كمية كبيرة of excess inventory. particularly وبالاخص في اي صنف منهم. انسي area of component parts اللي هي بنسميها الايه القطع الغيار component parts. We expect this is due to the conservatism of local management that does not want to risk shutting down the production if the goods are not on hand. دي معناها يا جماعة ودي كتير او دي حال عملية ان انت بتحاول تعمل ايه خايف من انه ما يبقاش عندك الصنف عارف ان الصنف هيتأخر لو طلبته ده يعمل حالة شات داون او يعمل حالة توقف مفاجئ للمكن فعايز تحتفظ فجيت بتعمل كونزرفاتيزم فبلغت يبقى هو بيوصي او بيشتكي من حالة زيادة قطع الغيار كمخزون عشان خوف من المانجمنت بنفس الشاتنج داون ما عندوش الكمية المناسبة ليها امر ما هوش كويس قوي وبعدين اكسس على ايه برضو فاهم قصدي تمام however الا ان as noted the risk shutting down production as noted فين earlier in this engagement لان في قبلها 4 و3 و2 في الobservation the excess inventory has led to higher than average level of obsolete inventory. طب معدلات الobsolescence المسموح بها كام والمعدلات اللي انت شفتها كام ده هنا حتى ما قالش الobservation بتاعته خلي بالك لا كريتيريا ولا observation في الobsolescence خالص لان الحدود المسموح بها للobsolescence 3% طب الحدود اللي انت شفتها كام في المية لا انت قلت الحدود المسموح بها كام ولا الحدود اللي انت شفتها كام في الobsolescence صح ولا غلط كلامه تحس ان هو emotional شفنا او بيشخص وضع بدون مقياس معين at this division تمام ده اسمه ايه يا اولاد نتيجة ان انا بيسموها ايه بيبقى on hand كميات اكبر من اللازم من الاكسس فانه دوت بيؤدي الى ده اسمه الايه بيؤدي الى ده الافكت الريسك اكسبوجر فين الريسك اكسبوجر الدامج اللي ممكن يحصل الاوبسلنس اللي ممكن يحصل او التقادم اللي ممكن يحصل الكوز عشان الكونزرفاتيزم يبقى انت قلت ايه لغايه دلوقتي في شويه دول قلت فايندينج اوبزرفيشن كونديشن يعني وقلت ايه تاني الكوز هنا عشان المانجمنت مالها بتميل الى الكونزرفاتيزم خايفه من شاتنج داون وقلت ايه الافكت بتاعها ان ده بيؤدي لغير زان الايه النورمال افريج من الاوبزلنس بتاعك لكن في الستاندرد وي ريكومند قلت ريكومنديشن اهو وي ريكومند زي برودكشن فوركاست بي استابليشد يبقى لازم نحط فوركاست على اساس ان احنا نشتري الكميات وفقا للبرودكشن فوركاست along with lead times كلمة lead time اللي هو فترة التوريد كل ما بتطول الفترة بتاعت التوريد يعني الفترة ما بين تاريخ طلبك لتاريخ وصول بضاعة يبقى انت عايز تزود الكمية شوية عشان خاطر بتخاف لا الكمية تخلص ومن ثم الكمية التي تطلب بتتوقف على اربع عوامل ايه هي carrying cost ايه هي الاوردرنج كوست الكارينج كوست دايما بير يونت الاوردرنج كوست بير اوردر النموذج ده لوحده اسمه ايكونوميك اوردر كوانتيتي هنتكلم عليه انتوا عارفينه من ايام الجامعه الايكونوميك اوردر كوانتيتي الكميه اقل تكلفه للمحصول كيو ستار بيسموها كده الكوانتيتي المثلى بتساوي السكوير روت الجذر التربيعي ل 2 مضروبه في الانيوال نيدز مضروبه في الاوردرنج كوست بير اوردر على كارينج كوست بير يونت دي تطلع كوانتيتي اللي عندها هتطلع الكميه اللي عندها هسالك انا سؤال كل ما تحتفظ بكميات اكبر الكارينج كوست يحصل لها ايه يبقى ديت carrying cost كل ما تحتفظ بكوانتيتي اكبر كل ما carrying cost تزيد معبر عنها الدولار amount بس كل ما تطلب في كل مرة كمية كبيرة يبقى احتياجاتك بتطلبها على عدد مرات شكلها ايه اقل احتياجاتك ممكن اطلبها في مرة واحدة سنوية كل مرة واحدة ممكن اطلبها مرتين ممكن اطلبها ثلاثة اذا لو انا الكمية اللي بحتفظ بيها صغيرة يبقى معنى كده ان انا بطلب عدد مرات ايه كثير جدا فالاوردرنج كوست كبيرة ثم بعد كده كل ما انت بتطلب اكتر فاكتر فاكتر يبقى الاوردرنج كوست الكالكول هيحصل لها ايه؟ بتاعتك الاخبار. يبقى الاوردرنج كوست هيحصل لها ايه؟ هتقل. الناموسك ده في الكيو دي بيحدد التوتال كوست. يبقى شوف بقى الاوردرنج كوست بيحصل لها ايه؟ بتنزل كل ما انت بتطلب. انت محتاج 100,000 حته، ال 100,000 حته ممكن تطلبهم مره واحده، يبقى معناها انك لو طلبتهم بكميه كبيره جدا مره واحده يبقى انت طلبتهم على اوردر واحد. طب نصصتهم يعني طلبتهم 50 في 50 فحملت اوردر مرتين، طيب تلتهم ربعتهم، يبقى الكميات اللي انت بتطلبها كل ما بتقل كل ما الاوردرنج كوست بتعلى معاك. عشان كده التوتال كوست بتاعتي هي توتال كارينج كوست واوردرنج كوست، وتبقى دايما مرفوعه بمقدار ده مضروب في 2، لان دي نقطه التقاطع عندما يتقاطع. فمعنى كده ان دي بتمثل الكيو ستار الكوانتيتي المثلى التي عندها يتقاطع منحنى كارينج كوست مع الاوردرنج كوست، ويكون عندها منحنى التوتال كوست في ادنى نقطه له، يبقى دي اللوست كوست لوست توتال كوست، حيث التوتال كوست بتاعت المخزون هي عباره عن اوردرنج بلس ايه؟ كارينج كوست. يبقى ده اسمه ايكونوميك اوردر كوانتيتي موديل. ساعات بقى في بعض الشركات لاغراض عمليه بتخرج عن هذا الموديل علشان خاطر بتخاف من حاجه اسمها ايه؟ ستاك اوت. كلمه ستاك اوت يعني تكلفه النفايات، فبتحتفظ بكميه اكبر شويه. الكمية اللي بتكلفها كارينج كوست ولا لا؟ الكمية اللي بتحتفظ بيها بتتوقف على الليد تايم وعلى الفاريابيليتي للديماند وزين الليد تايم. يعني كل ما يبقى في فاريابيليتي عالية يبقى دي معناها ان انا خايف يحصل طلب اكبر، فانا ما عنديش لان في ستاك اوت، فاخسر بالنسبة لي اما تعطل مكانات لو دي كومبوننت، او ان انا ما ببيعش فبخسر المارجن بتاع المكسب بتاعي لو دوت منتج نهائي. فعشان كده بكبر حجم الوحدات المحتفظ بيها لو فتره الليد تايم طويله، ولو كمان الفاريابيليتي جامده خلال هذه الفتره. اذا دول الاربع عوامل المفروض يحافظوا على منسوب المخزون بتاعي: محاوله تجنيه كارينج كوست واوردرنج كوست، محاوله تجنيه الستاك اوت كوست بمراعاه الليد تايم، وايضا مراعاه الايه؟ الفاريابيليتي للديماند وزن فتره الليد تايم. تمام. That production forecast be established along with lead times for various products and used in conjunction with economic order quantity concept. ويجب أن تحدد الكمية ارتباطا بمفهوم economic order quantity to order and maintain appropriate inventory levels. ده recommendation بتاعه. يعني قال لك لو سمحت لما تيجي تعطي احتياجاتك بص للايكونوميك اوردر كوانتيتي، اعمل برودكشن فوركاست، خد الليد تايم في اعتبارك عشان تطلب الكميات المعقوله. الكومنتيشن معقوله ولا لا؟ دي حلوه جدا. تمام، بس نوقف لغايه كده وبعد كده ايه نكمل بعد البريك. بس يا وقت بس عشان احمد قدامك ما سالتوش ليه؟ هو قال اوكي على ده. انا بعرفكم بيها بس من طلق العلمي وكل مستدعى ليها بنقوله. يلا اولاد المدرس بتاعكم الكهل المسكين. يعني هو الكلاس حلو بس الواحد حاسس انه غطسان فيكم. انا حاسس انه غطسان جوا. انا على اللي عايش روحه في فيلا. بعدين راح قاعد في شقه. في فيلا تاني. يا اخي طريقه مشيتك بتخليني احس بالغيره. مرة ماشي وعامل حركة بتاعت وائل دي، فواحد بنت ورايا والله في القاهرة بتقول يا اخي حوش العضلات الكبسة كبسة، بس كنت صغير ساعتها ما عملتهاش تاني. ايه ده الموقف اللي ده ال ده الموقف الاول. يبقى هي كامنة في observation لماتيريالز في الاكسس وخصوصا في مجال الكومبوننت بارتس، وده بيؤدي الى سكراب كتير وابزرنس كتير، وفي توصية على كده ماشي. عايز يبقى انت في الموقف ده، عشان كده انا بنصحكم في الامتحان، لما بتلاقي سؤال متعدد المواقف غالبا هيبقى موقف وسؤاله، غالبا هتبقى كده، فتقرا موقف موقف عشان الدنيا ايه ما تتبحترش منها. وبصفه عامه تقرا السؤال قبل ما تقرا اي حاجه، شوف بس ايه المطلوب يعني. فالكويشن واحد بيسال a major deficiency in paragraph 5 related to completeness يعني يستوفي كله بقى، يستوفي كل شيء of the engagement communication is، لان من خصائص الانجيجمنت كوميونيكيشن يبقى كونسايز يعني ايه مختصر وكلير، وكمبليتد يبقى الكمبليتنس واحده من الخصائص في الانجيجمنت كوميونيكيشن. ماشي، نمره ايه؟ there is no indication of potential cause of the problem. في كوز ولا مفيش؟ في كوز اللي هو ايه؟ يا اما كوز يا اما حجة، كونسرفاتيزم. هو قالوا ليه بيتم الاحتفاظ بالمخزون اكتر؟ لانه المانجمنت خايفة، كونسرفاتيزم اهو. انصر ايه؟ ما هوش كوريكت. why؟ because the cause of problem is attributed to، يرجع الى attributed to يعني راجع الى management conservatism regarding the risk of a shutdowns. تمام، سيبك من B. C it does not adequately، ليس بشكل كافي، describe the potential effect. ما هو قال البوتنشال effect اللي هو الاحتفاظ المخزون زيادة يؤدي الى، مش فاكر قال scrap ولا obsolescence، انا مش فاكر قال obsolescence، تقادم في المخزون، صح ولا غلط؟ تقدم يعني معناها انه هو تمنه ينخفض كده، صح ولا غلط؟ تمام. نمرة C incorrect because the engagement communication states ذكرة ان the effect of the problem is that excess inventory had led to write downs يعني معناها تخفيض قيمة المخزون as a result of obsolescence، نتيجة التقادم، ان الوحدات بقت متقدمة، يعني معناها قطع غيار لمكن ما عادش في التداول، يبقى معنى كده انا عايز قطع غيار افضل احدث. تمام. نمرة دي the recommendation are not required، يعني ما كانش مطلوب انك تعمل recommendation. نعم ده كان لازم اعمل recommendation، صح ولا غلط؟ وهو عمل recommendation حلوة الحقيقة، مش وحشة، ده يحصل على recommendation بتاعه. are not required and are not appropriate، وليست من المناسبة given the nature of the problem identified. بالعكس ده النيشر بتاعت البروبلم excess inventory، يبقى معناها لو دي طبيعة اي حاجة فيها زيادة في مخزون هتقول له ايه اكتر من الهولو واحد، بقول له اعمل برودكشن في الكاست عشان تعرف احتياجاتك، يعني اشتغل على الماتيريال ريكويرمنت بلاننج. ابتدي كمان الجا للاساليب العلمية زي الايكونوميك اوردر كوانتيتي، وما تهملش فترة الليد تايم اكتر من كده، اقول له ايه؟ يبقى انصر دي برضو مش كوريكت because the recommendations are logically، بشكل logical derived from، اشتقت من the observations and represent an approach، هي المدخل اللي بيعمل ايه؟ المدخل الذي من خلاله يتم القضاء على الكوز. ايه هو الكوز؟ اللي هو القضاء على الكونديشن اللي هي زيادة المخزون بما تسببه من effect اللي هو الobsolescence، صح ولا غلط؟ an approach that should be considered by management، وهي مراقبة المخازن او ادارة المخازن. recommendation should be included in engagement recommendation، وده واجبها طبعا. نمرة B it does not contain criteria، او فعلا ما كانش فيه criteria لانه استخدم اللفظ مفرد، شوفنا excess inventory عن ايه؟ طب ما افرض ان في فورميلا هما بيلجاوا لها، يبقى انت ما قلتش ايه هي الكرايتيريا. الا لما اقول زياده، زياده عن ايه؟ صح ولا غلط؟ ده لازم يبقى معنى كده does not contain criteria by which is the concept of excessive inventory is judged. يعني انت بتحكم انه اكسسيف بناء على ايه؟ فين فين الجادج بتاعك؟ يبقى الجادج دوت المفروض انك ما تخلقش كرايتيريا للاوديتين. الكرايتيريا يجب ان تكون موجوده. الكرايتيريا قد تكون بوليسي، قد تكون بروسيجر، قد تكون فورميلا، قد تكون ستاندرد، قد تكون اكسبكتيشن، قد تكون بادجت، بس المفروض يبقى في كرايتيريا انت بتتكلم بناء عليها ان الكونديشن مخالف ليه؟ يبقى ده مهم جدا. ما قالش ان هي لا توجد كرايتيريا الراجل. شير ان مفيش كرايتيريا ويبقى الريكومنديشن بتاعك قاصر في الحاله دي، انك لازم تقول كما نوصب وضع كرايتيريا. لا لا لا لا لا، لانه طالما هو اساسا ما اشرلكش انه لا توجد كرايتيريا انت ما تفترضهاش. القاعده العامه انك لازم تفترض في ضوء الواقع الطبيعي ان هو لازم يقول لك ان مفيش كرايتيريا. وفي اسئله كتير احنا حليناها انه لا توجد ستاندرد او توجد بولجي. فاكرين لما كنا بنتكلم في الافشنسي والافكتيف من زمان قلنا في حاله غياب المانجمنت كرايتيريا واجب الانترنال اوديتور يعمل ايه وايه؟ مش كده برضه؟ فلا دي انا برضه يعني حسيت ان هي دي متضمنه الكلام يعني. هو شاف شيء ما قلناش عليه. بس طيب انا مسألكم سؤال تاني. اي واحده في الثلاثه اللي باقيين تعتبر ديفيشنسي؟ اللي هو ايه؟ سي اند دي. يعني بلاش دي حتى لو انا حسيت انها متضمنه في الكلام. ما الباقي متجاوب عليه صراحه حتى. مش كده برضه؟ اذا هتلاقي نفسك برضه قدام الوضع بتاع ما الباقي موجود صريح. نفس المنطق. طبعا ما فيش اصلا هما ما بيلعبوش الغلطه مع حد. وده اللي بيعجبني ان في اكزام تكنيك معقول الى الحد المعقول. لكن مش اكزام تكنيك مبالغ فيه بقى، مش الايه الاسلوب المصري حذر فذر ولا اكتب لي من ساعه تاريخ البشريه التاريخ الانساني فيما لا يتعدى اربع سطور. ما مش هيتمشي. طب ايه؟ وقعت. انصر يس. ده هو اللي بيوصي بيها. ده هو بيقول اعملوا ايكونوميك اوردر كوانتيتي. لا مش كرايتيريا. ليه؟ لانه دي الناحيه العلميه الساينتفك. بس انت عارف دي بتحدد كميه معينه. لكن هو اشار الى وجوب الفلكسبيليتي في الكميه بما يتناسب مع الليد تايم. بس انت هتخرج على ايكونوميك اوردر كوانتيتي بس اعرفها كام. تمام. انسر بي از كوركت. ان انجيجمنت كوميونيكيشن presenting observation يجب ان هو يقول الobservation اللي هو الكونديشن يعني. presenting observations and recommendations should discuss the criteria يجب ان هو يرد في مناقشة ايه هي الكرايتيريا اللي بحكم بيها على هذه الكونديشن. The condition found, the cause and the effect. باراجراف 5 is silent يعني سكت ما قالش. ودي القاعدة العامة انه المفروض يرد صراحة. is silent. On the criteria اللي الاتنين الاوديتور should use عشان يقول كلمة excessive inventory. That the division has excessive levels of inventory. تعال ندخل على اللي بعديه. صعبة ولا judgment معقول؟ مش صعبة. انا حاسس ممكن تعدوا درجات جامدة قوي على فكرة. بس ما تذاكرش. لو ذاكرت تبقى ضياع. خوفي. ادخل واثق من نفسك انك جدع. يعني لا يعني انت عالي. خايف من ايه؟ احكم. خلي ده يشتغل شوية. في حتت متعطلة فيه من زمان. بس انا دخلت امتحان قلت ايه؟ يعني مش لازم نقول احنا جنيين، ولكن ادخل عندنا درجه من الثقه ان احنا عاليين. يعني بلاش الاوفر كونفيدنس طبعا، بس يبقى عندنا سيلف تراست. لازم الواحد يبقى عنده ثقه في الجادجمنت بتاعه كويس. حاله 6. طب تعالوا انتوا هتعرفوا حاله 6 من غير ما نتكلم. وي نوتد ذات نوتد بكذا حاجه. الاوبزرفيشن واحده من الاساليب اللي بتنمو الى علمنا عن طريق النوتس. وي نوتد ذات ريسيفنج ريبورت. فاكرين ريسيفنج ريبورت اللي هو بيتم استلام الاصناف الورده بموجبه صح ولا غلط؟ وير نوت فايلد اوت. ما بيتملاش. يعني الشركة بتدخل البضاعة ما فيش ريسيفنج ريبورت ليها، يعني العربية تمر تروح على المخازن عدل او على الادارات الطلبة عدل، ماليش دعوة. We're not filed out. When the receiving department became busy، لما تبقى هي مشغولة العربية يقول لها مري بسلام، بلاش ان نعقد طريقك. The cause given، السبب. The excuse given، حتى مش ده excuse، انها busy. busy ايه؟ ده واحدة انت اسمك ايه؟ اسمك receiving department. busy عن ايه؟ عن وظيفتك الرئيسية راجل. فاهم الفكرة جاية ازاي؟ انك انت تحرر receiving report، ده البيسك فانكشن بتاعتك. طب بيزي عن ايه؟ بتعمل ايه يعني؟ تمام؟ او شوف انا مسميها ايه؟ الاكسكيوز، العذر، الحجة. انستد بدلا من كده، طب بيحصل ايه بقى؟ بيستوفوا ازاي الشكل بتاع receiving report؟ the receiving manager اللي هو رئيس الادارة would file out the reports after the work. after the work بعد ما خلص شغله خالص يقول للمخازن الو انتوا استلمتوا ايه النهارده، يقولوا له كذا وكذا وكذا، يروح مفرغ اللي هتقول له عليه المخازن على ريسيفنج ريبورت ويمضي. تمام. اند فورورديت زيم تو اكاونتس بيبل، ما هو لازم نسخه من ريسيفنج ريبورت يروح اكاونتس بيبل للحسابات عشان يدخل في الفاوتشر. ده اسمه ايه؟ هو دلوقتي عايز يمشي ايه؟ هو عايز يمشي مع البروسيجر ان يبقى فيه ريسيفنج ريبورت، لكن بيعملوا ليه لسمه؟ يبقى ده اسمه مانجمنت اوفر رايد، تعمد الاداره عمدا ان هو يتخلص من النظام. انتوا عايزين ايه؟ عايزين شكل، هديكم شكل، بس انا مش هعمل ريسيفنج ريبورت. مش كده برضو؟ شكل. هنا بقى الراجل طبعا زير از ريسك. طبعا ايه الريسك؟ اكسبوجر. من ده الريسك اكسبوجر، ان بضاعة اكتر من اللازم ما طلبتش تدخل، او العكس ان بضاعة طلبت ما تجيش، او بالعكس ان بضاعة طلبت تروح من بره ويتعمل بيها ريسيفنج ريبورت بناء على ايه؟ المخازن تقول له استلمنا. صح ولا غلط؟ مليون. بس هو بيعتمد على شيء انا ما اقدرش اعمل حاجه. اه ان امين النفس في النهايه هو المسؤول، وان عشان يرجع بقى لورا ونعرف مين اللي كان هو استلم فعلا وحضر ولا ما حضرش والقصه دي كلها. وامين المخازن ممكن يبقى متواطئ مع بتوع الانتاج، لان بتوع الانتاج هيقولوا له ايه؟ بس في النهايه، مش هتقدر تحدد مسؤوليه بالظبط. طب اذا هنعمل ايه بدل ما نوقع في ده كله؟ نبتدي المفتاح بتاع دخول البضاعه نامنه اللي هو ريسيفنج ريبورت. لازم يحضر حد من المراجعه الداخليه بتاع عمليه الاستلام. لا ما نفذش، يحضر. شوف المصطلح اللي استخدمه، يحضر. لا مش هيمضي، مش هيمضي. يقول لك ايه؟ وبزر كونك تشوف رحمة الله. هو انا النهارده عشان قصير بتقدروا عليا يعني في المحاضره هتولوا لكم هناك ان شاء الله. طيب لا، من حقك كانترنال اوديتور تعمل اوبزرفيشن للانترنال كنترول بروسيجرز ويسر اذا كانت ابليكابل او لا. كل مره؟ ها؟ لا لا لا مش لازم كل مره، لا مش لازم. لو بياخدها على سبيل صادم، على سبيل مثال. لا اصلا اداره ريسيفنج ريبورت مش مطلوب فيها ان تتمثل من الا الفنيين بتوعها اللي هم عارفين نوعيه الاصناف بتاعت الشركه ولا اخره. فطبيعي جدا انها اداره بمسؤوليات كامله على الهيكل التنظيمي. طب اعمل ايه اكتر من ان انا امن البضاعه الجايه بان انا احط على الهيكل التنظيمي اداره اسمها اداره الاستلام والفحص؟ صح ولا غلط؟ اداره الايه؟ اداره جورج مين؟ دايركت ان شارج. يعني ايه؟ يعني انت بتتكلم على الاقل هنا مفيش اجراءات مخزنيه، العمليه على طول بوابه تدخل العربيه فيها تدخل على المخزن مصيبه سودا. لا لا لا الكلام ده تفتح فيها مستويات غير عاديه للاختلاسات. ليه؟ لان اللي جاي على العربيه 5 طن والسلمه الانتاج 5 طن وطلع عدد وحدات معينه مش متناسبه، خلاص احنا مش افيشنت. بس مش حراميه. طب ما هو ده غلط، لان مفيش قواعد رقابه داخليه سليمه على مستوى مصر. بيحصل، والبنات بتحصل وبتتباع، والاستهلاكات بتتعمل منعات. طب المشكلة؟ طب انا عارف. لكن هو ده الصح بقى، ده ما يجب ان يكون. هما النظام خلقناه ليه؟ يبقى اذا القاعدة ده المفروض انها تمر على الاقل يا جماعة. حتى لو هي طالعة البضاعة داخلة على الانتاج، لازم توسيط المخازن كعملية فرعية. عارف كنا انا وسط المخازن دي معناها ايه؟ على الورق في البربيتشوال انفنتوري سيستم، وخاصة بالنسبة للبنود اللي تمنها غالي. لازم يعني معنى كده ببساطة انه العملية ما بتتمش على طول ان انا بحط على الانتاج، يبقى الشركة دي بلا نظام من اساسه، نظام مضروب كله. طيب انستيت بدلا من ذلك ان الريسيفنج مانجر بيعمل ايه؟ وتفايل اوت ذا ريبرز افتر ذا ورك اند بيوجهها للاكونتس بيبول على اساس انه يستوفي مكونات الفاوتشر. ماشي يا عم. There is a risk that all items received might not be recorded. ليه؟ ممكن امين المخزن يقول لك والله اللي جاني 10 ويكون جاله 15 ويبلغ اداره الاستلام مع 10 بس، طب الباقي خلاص هطلعهم انا من البوابه بعد الدور، ما البوابه سدح مدح. ايه المشكله؟ or that failing to record them initially. initially يعني من الاول عند دخولهم، initially يعني تسجلهم على receiving report كما يجب في الاول خالص، might result in some items being delivered in other places. يعني بدل ما تدخل مخزن على سبيل المثال تطلع من بره لبره، يبقى معنى كده احتمال ان هي تتسرب البضاعه لبره. During our test or يقول we discovered many instances. من instances يعني حالات متعددة in which accounts payable عملت ايه؟ had to call، كان يجب عليها، عندها كل بنود الفاوتشر ما عدا الريسيفنج ريبورت، فمش قادرة تقفل الفاوتشر، فاضطرت ان had to call إدارة الايه؟ الريسيفنج، بتقول لها ما تدينا بقى المستند اللي عندك. had to call receiving to obtain a receiving report. ده معناها ببساطة ان حتى ادارة receiving report ما بتوديش على الورق receiving report اللي بتعمله لادارة الاكاونتس بيه. تمام. We recommend the receiving reports to be prepared. يخرب بيتك على اللي بيتعلمك، على اللي بيتنزلك فحص، هو ده اللي بيعمله. طب ما هي prepared، بس prepared بأي شكل. ده الريكومنديشن دي مش زيها زي قلتها، ده بيقول انا راس كولومبا اللي انتوا بتعملوه حلو بس بلغوا بيه اداره الايه؟ الاكونتس بيبول على غلطه كده. تمام. بيقول في الاول في الثاني الصف والنافور، ما هو بيقول في بعض الحالات وي ديسكفرد بعض الحالات اللي فيها ما بتروحش، يعني يقول لك في الغالب انها بتروح، لكن مع ذلك ان في بعض الاستثناءات وي ديورنج اور تيست وي ديسكفرد لقينا ان في حالات ثانيه ما بتروحش، فبيستثني الجزء اللي فوق. تمام. مين انا؟ هبص في الفاوتشرز المفتوحه فيها وفيها وفيها، طب ايه اللي معلقها؟ ريسيفنج ريبورت. وانا محتاج اعمل اوبزرفيشن. طب ما هو عاملها متاخر، طب ما وصلتش اهو. هبص على مكونات الفاوتشر عند البيبل. لا بتبان يعني بالاوبزرفيشن. في حاجه اسمها تورينج يا جماعه دي مهمه. بص اخطر دليل في المراجعه، اخطر دليل في المراجعه الاوبزرفيشن والتورينج. ما تكلمنيش على ادله اثبات تاني، سوري معلش. التورينج انا الف بنفسي. اللعبه ما تروحش. انت انترنال اوديتور تعرف. طب واحد مثلا انترنال اوديتور بيشوف عمليات القبض وهو قاعد فيهم، القبض وهو قاعد وبيعمل كده، ده بيعمل ايه ده؟ اوبزرفيشن دي ايه؟ ده 100 ده مليون في المية. الوضع ده صاير عارف بيعمل ايه؟ بيطلع ملاحظات في منتهى الخطورة وهو قاعد بيشوف اولا مرتب مين ومين ومين ومين، الرئيس اللي بيقبض لهم، يضرب على طول في احتمال كده ان الرئيس مشغل 15 على الورق في حياتهم 10 ومبلغش الرفض لثلاثة او اربعة بوجس امبلويز. طب فلان الفلاني بيتنادى على اسمه، فلان فلاني مش موجود، زميله يقول له معلش ما جاش النهارده، هقبض له بوجس امبلوي. ده بيشوف مصايب متلتله من الاوبزرفيشن. اذا ببساطه عمليه الاوبزرفيشن دي ما تكلمنيش عليها، ده انت شايف بنفسك. عشان كده التورنج اللف في الشركات وان اصدم بيسس دي مهمه جدا. ان اون ان ان سكادولد ان سكادول تايمز انا ما اقولهمش جاي لكم الاوبزرفيشن في منتهى الخطوره. يبين لك ثغرات في انظمه الرقابه الداخليه. طبعا لو انت كومبتنت دي المشكله بقى انك انت تكون كومبتنت وما تفسرش مطارات الاخرين عشان ما يتفادوش. انت بتبتدي بقى تبني على ده وتروح طبعا بالاوبزرفيشن تاكد بالادله المستنديه حاجات كتير جدا. طيب السؤال بيقول ايه بقى؟ لو كويشن 2 A major deficiency in paragraph 6 related to completeness of engagement communication is نمرة ايه؟ The factual support. Factual support يعني evidence. Fact يعني وsupport يعني اللي هو المدعم. المدعم الحقائقي اللي هو evidence. For the observation is not اللي هو السنة الحقيقي اللي هو evidence يعني. The factual support for the observation is not given. يا رجل هو بيقولك we noted. تعايز اكتر من كده. واحد شاب عينه. صح ولا غلط؟ يبقى نمرة ايه؟ Incorrect. The factual support comes from the internal auditor's visual inspection. Visual. عيني. نظري. بعينه. مين؟ طبعا طبعا ينفع. هو في حاجة اسمها بص ده انت عارف ان انا ساعات بصور صورة ساعات بسجل بفيديو خطيرة جدا. طبعا انا بقولش معاك انا دلوقتي عندي واحد كوريجي يعني ياخد $1,000 سنة وحصصه عربية بسيطة. طبعا ده ضد اللايحة. يا واحد مدير السنة وبيقول ما بركبش طب مش في اكتر اوامر التشغيل بتاع السياره؟ ما بيعملش. ماشي ما فيش اوامر تشغيل. قلت له بس يعني انا نفحص الكيلومتر بتاع السياره اول واخر. ماشي كان يخلط بيوت. بس انا بقى بشوفه ام عيني راكب ومش عارف تسمع وهو راكب صوروا لا والله. والله. طب العربية دي مخصصة في ما تسعى للغرض من تخصيص العربية طالما في بدل انتقال سابق بيروح. دفتر اوامر التشغيل. لازم يبقى موجود بقى هنا بقى ويتسلم. يبقى نظام الرقابة الداخلية مش معمول بيه او مش موجود من اساسه. يبقى لازم يصلح نظام. يبقى دي مش معناها انك بدين في الحقيقة. بس انت مش قادر تثبتها. هذه الفكرة. انا عايز اقول لك ايه. انا من غير ما اشوفه كله عليا. ايه. ده انا مش عارف اعمل له حاجة. ده اكتر من كده. بعت له جواب رسمي. وقلت له انا شفتك. قال لي انا بطل $12,000 ولا استنى. لا بالعكس ده مش ناجح. ده هو سايع عليه دور رخامه بجد بقى. انا ما كنتش اعرف ان اللي عندك عبيد. مخالفات اصدقك انا اكاد اقول لك اسمه ايه من المعلومات اللي انت بتقول لي عليها. اسمه بقى اللي اشتغلت كتير مع النقابات والاتحادات فمعظم اعضاء مجلس الشعب والشورى انا اعرفهم فعارف وسخافهم طبعا كلها. ده في الدوره اللي فاتت دلوقتي نضاف نضاف. هم في الدوره اللي قبل اللي فاتت. خش يا حواش. هو طبعا عمليه لازم نظام رقابه داخليه هنا. ونظام الرقابه الداخليه يبقى في حاجه اسمها امر تشغيل وسجل السياره وعليها سواق ولا مش عليها سواق والسواق بياخد لا مثلا على سبيل المثال لما انا بلاحظ عمليه الجرد طب انا بشوف بعيني حاله المخزون فالاوبزرفيشن بيديني انديكيشن جميل جدا للحاله المترضيه لبعض اصنافها. فده بيوجهني بعد كده ان انا اقول ان اصار كيت وكيت وكيت. الاوبزرفيشن لمبنى على سبيل المثال موجود او مش موجود بيدعم الاكزيستنس لاي حاجة مادية. اذا في الاوبزرفيشن دي حاجة جامدة جدا يا جماعة مش سهل. ادعمها بكوربوريتنج ايفيدنس. ما عشان كده هنتكلم على انواع من حاجة اسمها الايفيدنس المعضد. الايفيدنس المعضد هنتكلم عليها كوربوريتنج ايفيدنس. نتكلم عليها. لا لا لا مش الفيكسد اسيدز بس. المخزون نفسه بالاوبزرفيشن. الفيزيكال كاونت انا ما بعملش فيزيكال كاونت بيدي انا بعمل اوبزرفيشن وهكذا. لا لا في حاجات كتير حاجات كتير. البروسيجرز والبوليسيز بتتأدى او ما بتتأداش. يعني هل هي بليست ولا اوبريتنج اوبزرفيشن. في كتير قوي من البوليسيز والبروسيجرز زي البوابة. ولاحظ مين بيدخل اللي بيضرب الكارت بتاعه ولا زميله هو اللي بيضربه له بالاوبزرفيشن. حاجات كتير قوي. لا لا حاجات كتير. الاوبزرفيشن قوي جدا. هذا طبيعي لو انت ترى الكنترول كامل. انت بتحاول تدور على كوبريتنج ايفيدنس اللي هو الدليل المعضد ده. بتحاول لازم. والمخالفات ما يقولك انا كان عندي ضيوف ايه المشكلة. الوافد كده من ايه؟ وائل ولعها وقال ازاي ومشي. ماشي. هو السبب. يبقى the cause of the problem is not defined. لا الكوز موجود او على الاقل مش الكوز الاكسكيوز. answer being correct. because هو بيستخدم عبارة فلسفية فيها كتير من السخرية هنا. بيقولك the cause of the problem or at least the excuse ان الادارة المشغولة مشغولة عن مهمتها الرئيسية يعني is given. تمام. تعال نروح للي بعديها سي. the risk is presented in an over dramatic fashion. يعني مهول فيها شوية. هو مش مهول الراجل. مش مهول. هو كل اللي فيها بيقولك ان مفيش receiving report بيتعمل في وقته وده ممكن يحتوي على واحد واثنين وثلاثة. فين التهويل اللي في كده؟ التهويل مش موجود. يبقى answer C is incorrect because the internal auditor describe factually ما يمكن ان يحدث. المشكلة فيها يعني the result that might occur ربما تحدث if the control deficiency اللي هو control deficiency يعني ايه؟ يعني صخرة الكنترول اللي موجودة دي دلوقتي is not adequately addressed. إذا ما تمتش الإدارة اعتمد بيها عشان تغطيها. نمرة دي بيقول إيه؟ the recommendation ده مش is incomplete فاصوليا. the recommendation فاصوليا. يعني لو سمحتم اعملوا receiving report. ما فين at the time؟ هي دي clear clarity. الوضوح في الكوميونيكيشن. الكوميونيكيشن الانترنال اوديتور لازم يبقى جود كوميونيكيتور. عشان كده اذا انت مش عارف تعرف ان في ماده بتدرسها الجامعه الامريكيه ومؤسسات كتير جدا اسمها ايه بيسموها كوميونيكيشن سكيلز رايتنج واورال. يبقى لازم الاوديتور لازم يكون عنده كوميونيكيشن سكيلز عاليه جدا. لازم يكون عنده كوميونيكيشن. فالكوميونيكيشن هنا هو الريبورت بتاعك. لازم يكون كلير كوين سايز رايح تو ذا بوينت مفهوش اصطلاحات علميه كتيره بيخاطب المستفيد بتاعه ما هواش مطول للدرجه اللي تثير الملل وفي نفس الوقت يكون في كومبليتنس للحقائق. مش كده برضو؟ فهو يقصد يبقى هنا في ديفيشنسي بقى. مش كده برضو؟ طالما يقصد يبقى استخدام اللفظيه نفسها الاندايركت ميثود ما تستخدمهاش شيء. ما تستخدمش مثلا ايه في حاجه اسمها المبني المعلوم المبني المجهول. ما تستخدمش اسلوب المبني المجهول خالص. بس انا كده ارتكبت غلطه مرتين. طبعا الغلطه اللي انا عملتها دي اول واحده اتطلبت على فكره الاول يعني لما كتب الكوميونيتي بتاعتي اتطلبت. دي اول غلطة. تاني غلطة الدور اللي فات الشهر اللي فات اعتبرت ان العملية دورية الكرايتيريا سوري ده ماشي اكثر من كده بقى ان ده مش مقطع كلمه، هو قال ايه بس افهم. هو ده الفرق ما بين واحد مجرب مختبر عالي جدا مر بالحياه العمليه، بتبتدي تاخد حياتك العمليه في اطار بقى اكاديميك شويه في الحته دي، اللي هو بقى بتوظف التكنيكاليتي بتاعت الاكزام لخبرتك، لانه في كتير قوي من الخبراء اللي انترنال اوديت بيسقطوا في الامتحان، لا اللي هو الحياه عنده بيمارسها ويبقى زعلان يقول لك انا بمارسها بايدي، بس المشكله في الفرديه دي اسمها بيرسبتشوال ايرور، اللي هو الايرور الناشئ عن الادراك الخاطئ للموضوع، ان انا افترضت فبلاقي نفسي بجاوب بناء على افتراضاتي مش على حقائق هو مداني، فبتخرجني بره الكور الحقيقي بتاع الامتحان. فعشان كده دي غلطه لكل اصحاب الخبره، بيبقى الامتحان اصعب لاصحاب الخبره من للناس اللي ما عندهاش خبره، لان ما عندوش خبره بيجاوب من خلال منطق واحد اكزام تكنيك هو عارفه كويس وبروسيجرز ويمشي عليها، لكن اللي عنده الخبره الحياه واسعه قوي في ذهنه، طب الغلط طب ما بيحصل صح كده، فاهم قصدي؟ فبتبقى متعبه قوي بالنسبه له، تعبه اكتر. فعشان كده بتبقى صعبه، لانه مش بيفلسفها، بيشوف فيها ان ده الطبيعي اللي بقى بيشوف حياته العمليه، ايه المشكله اللي فيها يعني. ايه دي؟ جروس نيجليجنس من مين؟ ما انا عشان بحدد بس الشخصيه، جروس نيجليجنس في الريبورت رايتنج من جانب الاوديتور، ولا جروس نيجليجنس من جانب المانجمنت عند التاديه، ولا من مين؟ ولا جروس نيجليجنس من جانب الاكونتس بيبول اللي كانت المفروض تشير لهذه الثغره باستمرار عند الكنترولر فوق، عند مين؟ حدد الشخصيه. ما اسموش جروس نيجليجنس لان ده مانجمنت اوفر رايت، ده تخلص عندي، لانه المانجر هو اللي بيعمل كده، مانجر ريسيفنج زي ما قال هو اللي بيعمل كده، مش كده برضو؟ انسر دي انكوريكت، اتس كوريكت. في دبانة اصلها هتجنني، غبي جدا، غبي اخب اخواته والله العظيم، غبي جدا في لحظة فقدت العلاقة ما بين الالم والكوباية ووشي وانها خفيفة، غبي جدا. غبية. هما بيقولوا بتبقى روح واحد بتحبه ظهر في دبانة. انفخها قبل ما اضربها ليه؟ قبل ما اضربها انفخها، طب ما تعرف اضربها ازاي؟ ماشي. لا النهارده الحصه 100 100، هو يوم الخميس يبقى معاكم ايه تهيسه اعلى شويه بس حلوه. فنروح للانسر الكوريكت، ذا ريكومنديشن جيفن از نوت كومبليت، طبعا ريسيفنج ريبورتس ار بينج بريبيرد، ده بيحصل، هو قال ان احنا نوصي انها تعمل بريبريشن دي بس نوت اون ا تايملي بيسس، ايه دي المشكله اللي هي امتى؟ لحظه استلام البضاعه اور كونكرنتلي، يعني متواكبه مع كونكرنت، يعني في نفس اللحظه الزمنيه كونكرنتلي ويز ريسيت اوف ذا جودز، ذا ريكومنديشنز نيد تو بي مور ديتيلد، لازم بحيث ان قارئ البيانات يفهم فين الثغره. نروح للسؤال اللي بعدي. راح لاوبزرفيشن 7 الراجل انفنتوري از ميسي، دي عباره توصل لك ايه؟ مس يعني في حالة فوضى. مس. ميسي توصل لك ايه؟ عبارة مفتوحة على مقفولة. مفتوحة. دي مش عبارة كوين سايز، مش عبارة كلير. ميسي بالمناسبة بالمقارنة بايه؟ لا ميسي يعني في حالة ايه؟ مش مترتب كويس. القديم هو اللي تحت والجديد هو اللي فوق، بحيث بيتصرف من الجديد ويفضل القديم ويتعرض لأوبسلنس. مش عارف تمشي في الطرقات، بتدخل الكراتين في بعض الاصناف مختلف، ميسي فين؟ مش كده برضو؟ تمام. ميسي بقى انا قريت مره تاني مراجعه ثانيه. يقول لك المخزن فوضى. المخزن فوضى. وهناك بسه. وهناك بسه؟ على قطه، يبقى انت قريته في الصعيد. ده واحد في الصعيد. ما هو بيسموها بسه فعلا. ده مخزن ايه؟ ده مخزن جبنه. الراجل ده صعيدي اولا وفعلا ده مخزن جبنه في يعني او حاجه بتاكلها القطط وهناك بس هو يعني هي خايف على اكلها لكن ما تري الراجل كامل We recommend that management communication أو management communicate the importance المانجمنت اللي بترأس بقى إدارة المخازن كلها إدارة مرابط المخازن مثلا تبقى توصل لهم أهمية الأوردرلي inventory management techniques to warehouse personnel ودي على بالمناسبة دي مش سهلة يعني مثلا في طرق التخزين في ال في ال في البواخر عبرات القارات يعني لا هي بياخدوا شكل العبارة اللي بتمشي في المحيط ليها اشكال مش شكل واحد بياخدوا رسالات الماجستير والدكتوراه في طريقة الترتيب للاصناف بس يبقى دي معناها بيقول لك العبارة البرميلية والعبارة المسطحة والعبارة معرفش مين وقصص الرص بتاع الحاجة على نوع العبارة لان هما متقسمين لعائلات بالاشكال بتاعتهم سواء العبارات سواء الطيارات سواء عملية هندسية كبيرة جدا بالظبط كده لان دي فلوس وتعرض لتلف وتكلفة نقل ووقود على هذا الكلام انك انت بتروح رحلتين ولا ثلاثة ولا رحلة في النص وكمان انك ممكن تعرض العبارة للغرق بتاعك لو انت عملت تحميل اوفرلودنج بالظبط كده يبقى يحصل حاجات كتيرة فاذا العملية بقى فيها مانجمنت تكنيكس بجد مش العملية بسيطة ويبقى we recommend that management communicates the importance of orderly inventory management techniques to warehouse personnel توصلها للبيرسونال اللي بيشتغلوا في الويرهاوس to avoid the problems noted earlier اللي هم ايه بقى واحد اتنين ضخامة الاكسسيف انفنتوري نمرة اتنين ما فيش حاجة تانية الانفنتوري كتير المتعرض للأوبسيلنس مش كده برضو اللي بتتعلق بالميسي about locating inventory يعني ما بتكون عايز صنف معين بتفضل تدور في مليون صنف لانك مش عارف مكان الصنف ده فين about locating inventory when needed for the production اتنين incurring unusually large amounts of inventory write-offs write-offs يعني اعدام للمخزون لانه بيبقى obsolete بيبقى عندك الصنف وانت مش عارف هو فين فبتطلب عليه جديد فبيتعرض للobsolence هو هنا الى حد ما من خلال التوصيات لكن مش بشكل صريح فسر كلمة ميسي مش كده برضو لكن ما زالت كلمة ميسي بعتة كوصفية تمام بيسألك بقى السؤال اللي هو في نمرة 7 في question 3 A major deficiency in paragraph 7 related to completeness of engagement to communication is نمرة A no separate action no separate section adequately discuss the risk associated with the observation طب ليه ما هو قال الريسك بتاعتها ها المخاطر بتقالها صريحة متقال لان هو قال فيها ايه انه مفيش عملية ان انا ما بلاقيش البنود بسهولة الامر كمان في الميسنج ده بيعرض للأوبزيلنس بتاع المخزون وبيحصل رايت اوف ليه صح ولا غلط ده صراحة صراحة answer incorrect because the risk are described in some detail فده كويس مش لازم ان انا افصح لها في سيكشن مختلف نمرة بي the recommendation does not follow from the observation بالعكس ده الريكومنديشن وسيلة الثقة بالأوبزرفيشن واحد قال لك ميسي وعلشان كده ويريكومند ان احنا نعمل ايه لا الراجل ما اشغلت خالص في الحتة دي incorrect because the recommendation is logically presented معروضة بشكل logic the problem is that the auditor has mixed a condition and cause مع بعض cause والايه والكونديشن لها مع الاسباب بتاعته الانفنتوري اس ايه ميسي طب ايه الاسباب بتاعت الميسي هل الناس ما هياش بترتب كويس ما هياش على علم ودراية ما فيش بروسيجرز بتقول ما قلتش ايه الكوز بتاع واي هي ميسي نمرة دي زي ريفرنس تو اذر بارز لان هو بيقول لك ايه بالرجوع الى البارتات اللي فاتت اللي هو عندي كم كبير من المخزون ف فبيقول لك كونني في ملحوظه ارجع لبطاط ثانيه من التقرير the reference to other parts of the engagement communication setting excessive inventory right bounds for obsolescence is not appropriate. يعني it's not appropriate ان انا اكتب في ملحوظه رجوعا الى ملحوظه ثانيه. يعني كل ملحوظه عايزها تبقى ايه قائمه بذاتها. مش مفيش قواعد في الحته دي. ممكن تبقى كل ملحوظة قائمة بذاتها. ممكن في بعض الملاحظات بتبني على بعض الملاحظات. مش عيب مش غلط. تمام. If there is a problem. هو بيقول لك بقى دي المفروض تكون القاعدة. ودي مش قاعدة. ده الغلط بتاعها. If there is a problem. It should all be discussed within the context. في إطار of the specific observation. يعني كلها تتناقش في حتة واحدة. لا التقرير مش عبارة عن وحدات منفصلة. التقرير articulative. يعني مترابط مع بعضه. وبالتالي ما اقدرش اعدم الحيوية بتاعت محتويات التقرير عن بعضه. وبالتالي يمكن ان انا اشير الى ريكومنديشن مبني على ملاحظات تانية. فيش مش عيب. يبقى دي قاعدة في الايه في الاوديت في الاف دي. دي incorrect because the problem of excessive inventory has been noted in relationship to the this observation. As long as the amounts of excessive write-downs have been noted earlier in the communication, it is appropriate to refer, وبالتالي ان انا بشير لها من غير تكرار مرة تانية. وبالتالي بعمل recommendation بدون تكرار للملحوظة اللي انا سربتها فوق. فده مش ايه. ده مش غلط. نمرة سي. The condition. The condition of the inventory is a messy. هو وصف الكونديشن. The condition for the observation is not clearly explained. يعني ما استخدمش اللغة في وصف يعني ايه كلمة ميسي. Answer C is correct. ان فعلا الحتة دي ما وصلتش لذهن الادارة بشكل سليم. The condition is that inventory is messy. However, الا ان كلمة ميسي is a word that does not completely specifically and factually بشكل فاكت يعني describe what the internal auditors found during the engagement. يعني ايه اللي انت شفته بقى. هو انا بقول فسر جزء منها في الريكومنديشن ان الطرقات مسحومة وان دوت بيؤدي الى عدم ترتيب سليم بحيث يبقى عندك observed inventory انت مش عارف مكانه. لكن كان المفروض تتوصف الكونديشن باكثر ايه باكثر clarity وضوحا. مش عارف انت فين خالص في السؤال ايه في صفحة كام صفحة 297 في question 3 answer A. الريسكات اللي هو الابسلنس وللإدارة ما بتلاقيش المخزون بتاعها وحدته بسهولة وفي رايت داونز بيحصل. دي ريسكات وريسكات. لا ده الافكت بتاع الميسي. ده الافكت انه نتيجة لهذا احنا مش عارفين نوصل للمخزون بتاعنا وانه بيتعرض ليه كذا وكذا. لا ده ريسكات. ده الاكسبوجر نتيجة الحالة الفوضوية اللي فيها المخزون. هو العيب بتاعها ان ما معنى كلمة الفوضوية. فاهم قصدي. وعشان كده انتوا تعرفوا انكم فيكم جين كاسكندرانية بصفة عامة. انا لاحظته فيكم كشعب. فيكم الحتة دي. ها؟ لا. بتقول جملة. انت تعرف معناها. وبتفهموا بعض فيها. بس الغريب عنكم ما بيفهمهاش. يعني لما تقولوا ايه? هو كده. يعني ايه هو كده? هو ده النظام. لما واحد يقول هو مين? هو مين ما هو عارف بيسأل على مين بس انا مش عارف. بتفترضوا دايما في جملة صغيرة قوي او كلمة صغيرة قوي ان اللي قدامك معك على الخط بنسبة 100% هو فاهم دماغك. انتوا بتعملوها كده. انا لاحظتها في الفترة الاسكندراني جامد جدا. احنا في مصر ممكن مش كده خالص. القاهرة مش كده. لا احنا بنوضح. لا انتوا في الحتة دي بتوصفوها ازاي? الكونديشن بتاعتكم او الديسكريبشن للكونديشن يبقى غريب. ما اعرفش انا ما اعرفش دي. قايم على فرضية ان اللي قدامك فاهمها. وللأسف انا بلاقي ان انا العبيط الوحيد والباقي فاهمين على الخط معاه في ايه? بوصف نفسي ان انا غبي ساعات. لا بس اللي بيتكلم بالطريقه دي انا من الناس اللي انا بيجهد لك دماغك. في واحد بيجي يحكي لي مشكله وتخيل ان انا فاهم. وانا مش فاهم. هي عايزه بقى يعني حته ايه تخمينه. في النص. او ساعات الشغل واحد يبقى مختلف في النص فترة جدا وكل ما يقول لي حاجة انا فاهم. هو تعبني. هو مين يا عم؟ انا ماليش دعوة بقى. هو تعبني كده يعني. الحالة الثامنة اللي هو الاوبزرفيشن الثامن، انا مش عايز اسميها الاوبزرفيشن، باراجراف الثامن في الدرافت بتاعه، لان دي مش مجرد اوبزرفيشن، ده فيها اكتر من حاجة. اوبزرفيشن وجوز وافكت وريكومنديشن. الباراجراف الثامن في من الدرافت ليبرتي بتاعه بيقول ايه؟ وي ابريشيت. ده بيشكر بقى هنا على فكرة. الشكر حاجة مهمة. في تقارير الجهاز المركزي المحاسبات بيمنعونا من الفاظ الشكر وتوجيه خطابات الشكر، وبيعتبروها ان الاوديتي كده هيتعود عليك، ومن العيب عليك يا اوديتور انك تبص للاوديتي وتشكره كأنك بتجرم لو شكرته. فهو هنا بيستخدم لغة الشكر، وده مش عيب، ده مش عيب، بالعكس دي حاجة كويسة في الكوميونيكيشن وتحسين العلاقات ما بينك وما بينه وتدعيم الثقة في الوظيفة الانترنال اوديت اكتيفيتي. مش عيب ابدا. وي ابريشيت اللي هو الاوديتور بيتكلم يعني the cooperation التعاون of divisional management. the divisional management اللي هي مش الإدارة العليا بقى، اللي هي الرؤساء وحدات المخازن اللي احنا دخلنا لهم. we intend. intend يعني عملنا ولا لسه ناويين. ها to discuss our observation with them. دي غلطة. ليه؟ لان المفروض ان انا قبل ما اخاطب الإدارة العليا بدرافت ريبورت الاكسيت انترفيو بقعد مع مين فيه؟ بقعد مع اللي براجع عليهم ويصلهم نسخة من التقرير، لان هو اللي فاهم اوبريشن اكتر من الادارة العليا. فما اتكلمش مع الادارة العليا يقول له ايه انتند ان احنا هنناقش اللي تحت. انا بناقش واحد فاهم الاوضاع صح ولا غلط. تمام. فبيقول له we intend to discuss our observations with them and follow up. يعني نتابع by communicating your reaction. يعني المانجمنت اللي السينيور مانجمنت هنا فيها رياكشن، فهنعمل للاداره التنفيذيه الرياكشن بتاع السينيور مانجمنت من خلال التقرير، لان ده درافت ما تنساش. فاكر ده لسه ما كانش الفاينل ايه ريبورت. باي كوميونيكيتنج يور رياكشن تو ذوز ريكومنديشنز انكلودد وذين ذس انجيجمنت كوميونيكيشن جيفن اديشنال تايم. يعني لو عندنا وقت متاح فور اناليسيس عشان نحلل، المفروض التحليل وبحث الاسباب وكل ده، وتقعد مع الاداره التشغيليه اللي فيها لو عايز ملاحظاتك ما تبقاش ملاحظات ورقية صح ولا غلط. يبقى الاناليسيس ونقعد ونشوف الكلام وبعد كده هكتبه لكم ازاي. هكتبه لكم ازاي ده في الاخر، بس لازم نتفق الاول على المشاكل صح ولا غلط. يبقى اذا ده هنا في اخطاء انت ما عملتش الديو كير بالنسبة لمناقشة ملاحظاتك على ارض الايه الموقع اللي هو في الموقع نفسه. We feel that substantial opportunities are available. يعني توجد فرص كبيرة جدا for significant cost savings. cost savings كلمة كبيرة ولا صغيرة؟ طب عشان اقول في significant cost base savings ما انا لازم اديله ازاي هاو ويقتنع هو بيها صح ولا غلط. and we are proud ونحن فخورون to be a part of the process. فين البروسيس؟ البروسس ان انا قلت شويه ملاحظات، ده هو اللي هيعمل الكوست سيفنز ومش هيخمنها، لان الريكومنديشنز بتاعتي كانت عايزه قاعده نحيي الكلام بتفعيل صح ولا غلط. تعال نشوف هو بيسال في ايه، لربما ما يكونش السؤال في اي حاجه من الحاجات دي. اميجور اللي هو في صفحه 297 اميجور ديفيشنسي ان باراجراف 8 دي نيتشر of the follow-up action is inappropriate. اي تقرير محتاج follow-up صح ولا غلط؟ هو قال ان احنا intended to follow-up. ماشي كويس. التقرير من غير follow-up رسالة من طرف واحد صح ولا غلط؟ اهم حاجة هي الفيدباك، تشوف عمل ايه واتبع اللي ما تعملش عشان خاطر تكمل. answer ايه برضو ما في هو خدم جابهم A و B و C. the observation were not discussed with division management before being presented للأبر مانجمنت. حصل ما حصلش يا كمان. يبقى معنى كده حصل ان هو ما تناقشتش. the cost savings mentioned. mentioned يعني اللي اشار اليها، هو اشار لللفظ نفسه cost savings are not supported. يعني ما فيش ما عملتش ما يثبت الكوست سيفنج انكم لو عملتوا كذا قدمت فورمه مقترحه للاحتفاظ بالمخزون، قلت له طيب حجم الاوبسلنس اللي عندك ايه؟ طيب ها يبقى المفروض الكونكلوجنز والاوبينيونز ممكن واي نوت ار نوت سبورتد ان ذا انجيجمنت كوميونيكيشن. وبعدين بيقول لك كل من دول ار كوريكت، يعني ده اللي حصل انه ما حصلش حاجه من الحاجات دي بشكل ايه سليم، يعني التقرير افتقد كل المقاومات دي، مش التقرير الاوبزرفيشن نفسها اللي هي ايه افتقدت كل ده. اه طبعا، لان انا بتكلم السينيور مانجمنت بدرافت، ولما هترد علي السينيور مانجمنت هبعت التقرير لاداره المخازن والديفيجنال مانجمنت، فانا كان المفروض ان انا اعمل ايه؟ اقعد معاهم واتكلم معاهم واشوف ايه اللي هيحصل، مش كده برضو؟ ونفتح كلمه ايه الاوبورتيونيتيز اللي انت اشرت لها. انصر دي is correct. The follow-up is insufficient. ما حصلش follow-up. هو طبعا هو استعجال في كلمة follow-up. لان كلمة follow-up المفروض انه بيحصل انت يا جماعة. بعد ما بلغوا بالريبورت. مش كده برضو؟ هي في استعجال شوية في الحتة دي. بس ماشي. Is insufficient. Following up entails يخول. يعني يعطي. Ascertaining التأكد that the engagement client has taken appropriate action. هو لسه ما وصلوش التقرير اساسا، بيكلم السينيور مانجمنت مش كده برضو؟ has taken appropriate action or the senior management اللي المفروض راح لها الدرافت or the board has assumed the risk. يعني assumed the risk قالت انا مش هصلح وانا اللي هيحط حط عليا الخطا، انا المسؤوله. assumption of risk يعني يتحمل الايه الريسكات. وهنشوف دور الشيف اوديت اكزيكتيف لما السينيور مانجمنت او البورد اوف دايركتور يقول له مش هنصلح واحنا بنعمل ريسك اسامبشن، ليه دور في الحته دي برضه ما بيسكتش. Is the risk of not taking the corrective action. Moreover، اضف الى ذلك، conclusions and recommendations should be discussed at appropriate، حلو قوي شوف لفظ المعيار، at appropriate level. مع مين؟ اولا لازم اناقشها مع حد ليه كلمه ها، وحد يبقى فاهم تشغيل ليه كلمة عشان ياخد الكوركتيف اكشن. يعني لو مناقشها مع واحد ملهوش اكشن، طب انا مناقشها ليه؟ صح ولا غلط؟ انا عايز اسهل الطريق، وايضا يكون فاهم اللي موجود من الناحية التكنيكال. ده الابروبريت اكشن في الاكسيت انترفيو لازم واحد عنده في الاوبريشن وعي ويستطيع ان ياخذ الكوركتيف اكشن، على الاقل يتمثل فيها مدير الاداره محل الفحص يا راجل، صح ولا غلط؟ وبعض الافراد اللي هم الكي بيرسونز في الاداره اللي انت فحصها، ده على الاقل يعني. Moreover, conclusions and recommendations should be discussed at appropriate levels of management before issuing final engagement to communication. And interim engagement to communications. كلمة interim هنا اعرف المصطلح. Interim engagement to communication يعني احيانا قبل ما الفحص يخلص ابعت تقرير فوري. ليه؟ لو شفت في imminent risk. في خطر حال شديد الخطورة على المنشأة. يعني انا بفحص مثلا مصنع معين تبين لي فيه مخالفات جسيمه في البيئه، انا مش هستنى لغايه ما يخلص شهر ولا شهرين فحص في المصنع وبعد كده اقول فيه مخالفات للبيئه، لان دي ممكن تتفتح عليا النار في كل الجهات. فده اسمه interim engagement communication اللي هو بيبقى وسطي قبل الفاينل. قبل الفاينل. And the interim engagement communication may be transmitted يعني يعطى formally بشكل رسمي او informally بشكل توصيه. خدوا بالكم يا جماعه ده فيه خطوره كبيره. Finally, the statement about opportunities for cost savings are not wholly supported لأن انت ما قلتش فين cost savings اللي ممكن تحصل. انا لغاية النقطة دي بقى اتكلمت على ايه في الريبورت بتاع الassurance engagement، قلت ان يبقى في purpose اللي هو الobjective يعني في scope، وبعدين في ايه بقى in detail في خمس اركان مهمة. criteria بالظبط كده، كونديشن، كوز، افكت، ريكومنديشن، باقي الاوبينيون بقى ها ماذا قالت المعايير في الموضوع. عايزين تاخدوها النهارده ولا تكملوا المره الجايه؟ انا حاسس ان انا مش مبسوط بس في الاوضه يعني مش مصطالي. ميديكيشن كنترولز يعني ميديكيشن وريها ميتيجيشن لحد من تو ميتيجيت اي ريسك يعني معناها اخفض منها. لا اصل مفيش حاجه اسمها ميتيجيشن كنترول كتعريف علمي، ولكن تو ميتيجيت حاجه يعني تخفف من اثر